بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ورحب بكم أيها الأحبة الكرام في هذه الندوة، والتي الندوة الاستثنائية التي خصصناها في هذه الليلة لكشف المخططات الإرهابية والتخريبية التي كانت تستهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، نكشفها للرأي العام هذه الليلة بعد أن سقط السور وظهر المستور. اعترافات حصرية خطيرة وغير متوقعة من شخصيات إعلامية تم تجريدها لتنفيذ تلك الأجندة الشيطانية. نشاهد ونعود. حصريا اعترافات وثائقية، ولأول مرة ستبث. محمد بن سلمان دمر مخططات ومشاريع خطيرة كانت ستنفذ ضد السعودية. خططوا لضرب وحدة الوطن، حاولوا التشكيك بعقيدة الوطن، تآمروا لضرب اقتصاد الوطن. هدفهم خطير وكبير، فجاء سمو ولي العهد ليدمر المخطط الكبير الذي يحاك ضد السعودية. دمر ولي العهد مخطط تنفيذ الحلم الكبير لديهم بجعل السعودية نسخة من العراق وليبيا وسوريا واليمن. دمر ملتقياتهم ومؤتمراتهم وأكاديمياتهم واجتماعاتهم بالأقبية والشاليهات والقصور. جفف مصادر تمويلهم الخارجي والداخلي. لذلك نشاهد الاستهداف ضد سمو ولي العهد بما يحتويه من أكاذيب وإشاعات وتجني وابتزاز، فالهدف هو المملكة العربية السعودية. فلنستمع لواحد من إعلاميهم، وهو واحد من أشخاص كان يدير ملف الاستهداف الخطير ضد ولي العهد. جيت اطلع لواحد يقول بالسوشيال ميديا، لقيت الاخ ورايا. الاخ ده رامي جان، رامي المحترم، بس هو مش مركب مايك مش عارف يكلمكم. بس رامي بكره هو ضيف الحلقه، رامي جان مصري. الحقيقه انا في ذلك التوقيت كنت في تركيا. عايز اقول انه صعود الامير محمد ابن سلمان غير الحسابات بشكل كامل بالنسبه لجماعه الاخوان المسلمين وبالنسبة للطيار في اسطنبول. صعود الأمير محمد ابن سلمان سبب صدمة لدى جماعة الإخوان المسلمين. كان هناك مخططات، وكانت هناك رؤى، وكان هناك مشاريع، ولكن صعود الأمير محمد ابن سلمان أجهض هذه المشاريع. الأمير محمد ابن سلمان صعد إلى منصبه، وأنا كنت في ذلك التوقيت في تركيا. كان رد الفعل الأول لدينا في الإعلام في إسطنبول، كان رد الفعل هو محاولة التشكيك في قدرات الأمير محمد بن سلمان، بمعنى أنه شكك في قدرات الأمير، شكك في سنه، شكك في قدرته على القيادة. حاول أظهر في الإعلام أنه المملكة السعودية على صفيح ساخن، وأنا أتذكر ده وبشدة، لأني أنا كنت يعني الملف ده كان معايا أنا. حاولت وحاول الإعلام في اسطنبول، مؤسسات الإعلامية في اسطنبول، بكل الطرق تشويه الأمير محمد بن سلمان. الرجل كان هدف واضح وصريح للإعلام في اسطنبول. كانت الأيام الأولى بعد توليه منصب ولي العهد، كانت الأيام الأولى هي أيام الزخم، هي أيام المجهود الكبير. كان هناك محاولات في ذلك التوقيت تشويه الأمير، بداية من السوشيال ميديا ومرورا بالقنوات الفضائية والبرامج المختلفة. نقدر نقول أن جماعة الإخوان المسلمين يديروا عدد من الحسابات المتخصصة في تشويه والمتخصصة في نشر الإشاعات داخل المملكة السعودية. أقدر أقول لك أنه وبشكل مباشر، لأنه كان بيبعت لنا من ذلك الحساب، حساب العهد الجديد، حساب مجتهد، كل هذه الحسابات تدار من جماعة الإخوان وتدار من بشكل مباشر وبدون أي لبس. أنا بقولها يعني بشكل واضح، هذه الحسابات هي اللي كانت بتمثل لينا مصدر المعلومة. كانت الفكرة دائما إذا تحكمت في مصادر المعلومة استطعت التحكم في الرأي العام، إذا استطعت التحكم في مصدر المعلومة لدى الصحفيين استطعت أن تحرك الرأي العام. وبذلك المنطق وبهذه الفلسفة وعلى مدار سنوات كان هناك دعم لهذا هذه الحسابات، حساب العهد الجديد، حساب مجتهد، وبدأ الحساب في ذلك التوقيت بنشر مجموعة من الإشاعات، نشر مجموعة من الأخبار تخص الأمير محمد ابن سلمان، بداية من أنه الأمير يعيش في عزلة، أن الأمير هناك ضغط عليه بشدة. كل هذه الأفكار، كل هذه الأخبار، بهذه الفلسفة كان هناك ضغط، كان هناك ضغط من جماعة الإخوان المسلمين لإسقاط الأمير محمد بن سلمان خاصة في الأيام الأولى. نبدأ ببرنامج رامي في الممنوع، نشوف كده برومو لبرنامج رامي في الممنوع. من أول ظهور آدم وقبل ما ينزل الأرض ظهر الممنوع. كل ذلك وأكثر حصرياً على قناة 24 سعودي. أرحب بكم أيها الأحبة الكرام. بالتأكيد هذه اعترافات حصرية خطيرة وغير متوقعة من شخصيات إعلامية تم تجنيدها لتنفيذ تلك الأجندة الشيطانية. حمى الله المملكة العربية السعودية من هؤلاء الأنجاس، هؤلاء الأخباث الذين يسعون فسادا في المملكة العربية السعودية وفي الدول العربية والدول كذلك الإسلامية، وكل دولة مستقرة آمنة مطمئنة تريد التقدم والتطور يريدون الفساد فيها. أرحب بضيوفي في هذه الندوة، بداية سعادة العميد حسن الشهري الخبير العسكري وكذلك الاستراتيجي. ورحب بك سعادة العميد، أهلا وسهلا. حياك الله أبو فهد، وحيا الله السادة العزيز نايف وضيوف أيضا الندوة لهذه الليلة. نحن سعداء أن نكون من الأصوات الحق إن شاء الله في هذه الليلة للدفاع عن عقيدتنا وقيادتنا ووطننا، وسنخرس كل الأصوات التي تحاول أن تنال من هذه المملكة. ورحب كذلك بالأستاذ نايف الحربي الإعلامي والكاتب الصحفي، ورحب بك أهلا وسهلا. القنوات السعودية 24 التي عرّت تلك الحسابات وتلك والقنوات الفضائية وكل من يغرض أو يحاول لمس المملكة العربية السعودية أو الإقلال من المملكة، وأعتقد أن الحلقة اليوم مليئة بالمفاجآت ومليئة بالمعلومات الجديدة والتصاريح الجريئة. ورحب كذلك بمن انضم معنا من الكويت، الدكتور عايد المناع محلل قنوات سعودية 24 ومحلل السياسي. ورحب بك، أهلا وسهلا دكتور. سعادة العميد حسن الشهري والأستاذ نايف الحربي وأيضا المشاهدين الأعزاء ومن ينضم إلينا لاحقا. طبعا سينضم معنا كوكبة من المحللين وكذلك العسكريين والصحفيين بإذن الله في هذه الحلقة على مدى 3 ساعات، من الساعة 9 على الهواء مباشرة حتى الساعة 12 بإذن الله. سيكون معنا نخبة من أقطار العالم، من الدول العربية وكذلك من الدول الأجنبية. عموما أرحب بضيوفي وأرحب بكم مرة ثانية. خليني أبدأ مع سعادة العميد. سعادة العميد، اعترافات خطيرة وكذلك مثيرة، كشف مخططات كانت تستهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، ماذا كانوا يريدون من المملكة العربية السعودية ولماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أغاض أعداء الدين أننا في هذه البلاد المباركة نجني ونقطف ثمرات دعاء أبينا إبراهيم عليه السلام عندما قال ربي اجعل هذا بلدا أمنا وارزق أهله من الثمرات. أعداء هذه البلاد المباركة يدركون أن الأمن هو واحد من أهم النعم التي من الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد المباركة وعلى كل شعب وأمة تعيش في ظل الأمن الوارف، أن هذه النعمة يود الإخلال فيها. وهم يدركون أيضا أن الأمن هو عبارة عن خليط ما بين الحسي والمعنوي، فإذا استطاعوا الولوج بين ما هو حسي ومعنوي وصلوا إلى أهدافهم. من هنا عمل أعداء الإسلام من الماسونية العالمية واليسار الغربي الأمريكي المتطرف واليمين المتطرف الأوروبي والصهيونية العالمية ومع الأسف الصفوية الجديدة في إيران وجماعة الإخوان المسلمين المتطرفين الذين قد خطط أعداء الإسلام لبناء جماعة الإخوان تحت مسمى المسلمين وهي جماعة ماسونية بنيت من أجل هدم الإسلام، بنيت عام 1928 في مصر، ووضعوا على رأس هذه الجماعة حسن الساعاتي البنا، وكثير من المعلومات تفيد بأنه من أصول يهودية، ليس الخلاف على الهوية ولكن مع الأسف كمسمى لأغراض عدائية تجاه الإسلام. مع الأسف قامت هذه الجماعة بعد 8 سنوات وفي حج عام 1936 قابل حسن الساعاتي مؤسس هذه البلاد المباركة الملك عبد العزيز علي شاءبي بن رحمة، وطلب منه أن يتاح له أن ينشئ فرعا في المملكة العربية السعودية، فكان رد الملك رحمه الله ردا ذكيا وحكيما وحاسما أيضا، قال له شعبي كلهم مسلمون، ليس لجماعتك مكان، خلهم عندك في مصر هناك. لكن مع الأسف مع تطورات البيئة في مصر والانقلاب الجمهوريين وخروج أيضا وجود خلاف بين عبد الناصر والإخوان، والمملكة العربية السعودية بحكم موقعها وزعمتها الأمة العربية والإسلامية حتم عليها أن تبحث عن حلول، فطلبت أن يتواجد بعض رموزهم في المملكة العربية السعودية، واشترطت ألا يمارسوا ما يخل بشروط النظام والأمن في المملكة العربية السعودية والمؤامرات التي كانوا يحكوها خارج في تلك البلدان، ووافقوا ولكنهم سرعان ما نكثوا بذلك وبدأوا يأسسوا مع الأسف لجماعات سرية، وصولا مع الأسف إلى أن بنوا حصان طروادة الذي مع الأسف استطاع الولوج إلى قلعة هذه البلاد المباركة، ولكن قيض لهذه البلاد المباركة قادة وشعب وعناصر قوة الدولة أمن استطاعت اجتثاثهم. ثم كانت الخاتمة وتاج ذلك بعدما أعلن اسمه ولي العهد أننا سندمرهم فورا، وقد استمعنا في المقطع قبل قليل ما يعترف بها هؤلاء كيف أسسوا كيف خططوا كيف أرادوا أن ينفذوا، وسنأتي إن شاء الله على التفاصيل من خلال الدقائق والساعات القادمة. جميل أستاذ نايف، هي اعترافات خطيرة ومثيرة جدا وتكشف تلك المخططات التي كانت من خلالها يستهدفون المملكة العربية السعودية، يستهدفون أمنها، يستهدفون استقرارها، كيف تعلق؟ أولا للإعلام دور مهم جدا في كشف وتعرية هؤلاء، لأن هؤلاء للأسف الشديد اعتلوا بعض المنابر الإعلامية وبعض المكان الإعلامية التي أعطتهم فرصة حتى ينالوا من المملكة العربية السعودية، ولكن نقول لهم موتوا بغيظكم، ها هي المملكة العربية السعودية قائدة العالم الإسلامي والعالم العربي، المملكة لها مكانة دولية ولها مكانة إقليمية، المملكة ولله الحمد يعني تعتبر من أفضل دول العالم في مجالات متعددة، فما بالك بخدمتها للإسلام والمسلمين، وهؤلاء لا يريدون الإسلام، يريدون النيل من الإسلام، لأن المملكة هي قلب العالم الإسلامي وهي دولة مهتمة بالإسلام والمسلمين، لديها لا يقل عن 13 منظمة مهتمة بالإسلام والمسلمين، ما يأتي اليوم حفظ لكتاب الله أو برامج إسلامية أو برامج مساعدات إلا وتجد للمملكة العربية يد، بل المملكة دائما حريصة على العالم الإسلامي، 1,800,000,000 مسلم على مستوى العالم يشكلون 23% تهتم بهم المملكة العربية السعودية، لأن المملكة مهبط الوحي ومنبع الرسالة، فهذه الحسابات السوداء التي تلفق وتكذب وتحاول أو تجيش الجانب الإلكتروني ولديها مجموعات مدربة ولديها أجندة ولديها حتى قواسم مشتركة تجمع هذه الحسابات السوداء، أول شيء جميعهم خلايا استخباراتية ومعروف دورهم وما يريدون، تديرهم دول لا تريد خير بالمملكة العربية السعودية، كذلك تمولهم دول يروجون لبعضهم، يعني التغريدة الواحدة تجدها في هذه الحسابات متنوعة وبطريقة يعني واضح أنها يعني مصاغة بطريقة وأخرى، هدفهم بث الفتنة بين السعوديين، ولكنهم وجدوا شعب متلاحم مع دولته ومع قيادته، معتز ب يعني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يقود بلادنا نحو التطور ونحو الرقي، وكذلك ولي عهده الأمير محمد بن سلمان الذي خلق لنا تلك الرؤية ورؤية المملكة 2030 اقتصاد مزدهر، وطن طموح، مجتمع حيوي. هناك 7000 حساب وهمي يصنعون تلك التغريدات، يعني يريدون أن ينالوا من المملكة العربية السعودية. هذه التغريدة معروف هدفها وماذا تريد، وهنا أتت قنوات سعودي 24 لتفضح هؤلاء. وأعتقد يعني هذه التقارير التي تبثها قنوات سعودي 24 من أشخاص عملوا ضمن تلك الحسابات وتلك القنوات التي تريد النيل من المملكة العربية السعودية. ولكن نرى المملكة ولله الحمد شامخة، ونرى المملكة متطورة، ونرى المملكة ولله الحمد بأفضل حال. ها هي دولهم تتراجع، وها هو إعلامهم يتراجع، وهؤلاء رموزهم يتراجعون، والمملكة ولله الحمد تصعد لأنها ولله الحمد دولة سلام ودولة إسلام ودولة دعوة ودولة حق ودولة ولله الحمد وسطية، وتعمل حقيقة بفكر الدولة ولا تعمل بفكر الإرهاب والتطرف الذي هم يعملون من خلال أولئك الذين نعرف حساباتهم ونعرف أسماءهم ونعرف من يمولهم ونعرف ماذا يريدون من المملكة العربية السعودية. يعني حقيقة من خلال الثواني أو من خلال البرنامج سنتطرق للكثير. بالتأكيد هناك محاور كثيرة سنتطرق لها مع ضيوف الكرام، ولكن خلينا أنتقل للدكتور عايد. دكتور عايد، يعني حقيقة جهد كبير جدا، وبالتأكيد قنوات سعودي 24 لها جهود كبيرة جدا في كشف مخططات حقيقة هؤلاء الإرهابيين الخبثاء من منظمات الإخوان وغيرهم. اعترافات خطيرة وكذلك مثيرة سيتم عرضها بإذن الله. كشف مخططات كانت تستهدف أمن المنطقة، تستهدف أمن المملكة العربية السعودية. كيف تعلق على ذلك دكتور؟ أولا تحياتي لك أخي رياض، وتحية حارة وعظيمة لقنوات السعودية 24 الحقيقة، التي هي يعني بلدوزر الإعلام بمواجهة هؤلاء المتطرفين وهؤلاء العنجهيين وهؤلاء المخدوعين حتى هم بأنفسهم ومن خلال غير. الحقيقة نفخر بقناتنا هذه التي تتصدى لكل خفافيش الظلام وترد عليهم بالدليل القطعي وبالمعلومات وبالتحليل العلمي. نحن هنا لسنا في مجال نمدح ذا هذا أو ذا، نحن الحقيقة نحدد يعني متطلبات ونقف بوجه ادعاءات. أنا الحقيقة يعني الإخوان الأخوان الكريمان سعادة العميد وأخي نايف قالوا الكثير، يعني هذه لماذا تستهدف؟ الحقيقة أنت قلت اللي هو الأساس، لماذا تستهدف المنطقة؟ طبعا أنا أقول فعلا تستهدف المنطقة مو فقط السعودية، لكن إذا أنت أردت أن تطيح بمجموعة اذهب إلى الرأس الكبير، اذهب إلى القيادة. وبالتالي هنا لو أضعفت القيادة السعودية البقية الباقية ستكون بموقف الضعف المتتالي والمتتابع لهذا الضعف. ولذلك هم يهاجمون السعودية، لأن هدفهم بالفعل هو أنه هذه السعودية تبقى قديمة جدا ومتخلفة جدا، ودائم تدر يعني إلى وقت قريب أهل الجمال وأهل الأغنام واللي ما بيعرفوا واللي كذا وإلى آخره. اليوم السعودية ودول المنطقة كلها أفضل من كثير من بلدان، ما نتمنى أن الآخرين يتخلفون على كل ما يجينا منهم، لكن اليوم نحن لله الحمد والمنة بالطليعة في العالم العربي ومن دول العالم الثالث، ونتجه إلى الدول المتقدمة. هذا الذي يغيظ هؤلاء. يعني بالفعل هناك مثل ما ذكر أخي نايف حوالي 7000 حساب فقط لتشويه صورة المملكة، تشويه من خلال الإنجازات، من خلال بعض الأعمال، من خلال حتى تخيل من خلال حتى النقلة النوعية والانطلاقة والانفتاح، أعطى الناس الحريات. هؤلاء بعضهم يتباكى في لندن وفي تركيا وفي أماكن أخرى الحريات المعدومة، وأنه إحنا ملاحقين. وإذا منحت الحريات للناس بشكل عام، لا أصبح هذا فساد، هذا دمار، هذا الحقيقة انحراف، لأن هؤلاء الحقيقة لا يرضيهم شيء، ما يرضيهم إلا أن يسقطوا هذه الدولة المباركة ويستولهم على السلطة. ولكن نقول لهم بكل وضوح، من يعمل بوضح النهار ومن يعمل من أجل شعب تأكد أن شعبه هو الذي يحميه بعد الله سبحانه وتعالى ويلتف حوله. لذلك هؤلاء الحقيقة يريدوا بالفعل أن هذه المملكة يعني تعود إلى العهد القديم اللي كان الكل يعني يتشمت فيه، وانه وانه وانه الى اخره، تطورت اجتماعيا بفضل الله ثم بفضل التعليم والى اخره. اليوم عندها خطط مستقبليه بعد 2030، في خطط اخرى قادمه اليوم اثارها التاريخيه طلعت وبدت تظهر للعيان. اليوم مواقعها السياحيه اصبحت يتجه اليها الناس. اليوم تطورها الاقتصادي أصبح أيضا محل اعتزاز. اليوم الحقيقة مواطنينها كلهم على قدم المساواة، رجالا ونساء يعملون في مؤسساتها من أجل غير المواطنين الذين يأتون، غير الناس الذين يأتون من الخارج للعمل. لذلك هذه النهضة الكبيرة هي الحقيقة ما يغيظ هؤلاء ويجعلهم يبحثون عن مبررات. أنا أحزن مرات بعض الأسماء الكبيرة ويعني المسميات يطلع لك في حوارات في كلاب هاوس وغيره ويدعي ادعاءات والله تضحك حتى اللي يعيش حالة حزن، لأن هؤلاء الحقيقة يقولوا كلام فقط يدل على الضحالة ويدل على الحقد الدفين. وهذا طبعا إن شاء الله سيموتوا في غيظهم ولن يحصلوا على أي شيء. هذا الشاب الرائع الذي نقل بتوجيهات من جلالة الملك ويعني الوالد الكبير خادم الحرمين بتوجيهاته، محمد بن سلمان يقود القاطرة نحو نحو نحو السماء، ولن يلتفت لا لهؤلاء ولن أيضا شعب الحقيقة يعير هؤلاء أي اهتمام. ما نريده هو أن تنمو بلداننا، تتطور، تتحسن، وإذا كان في بعض النواقص التي يراها الآخرون فنحن نثق بأن هذه النواقص سوف يتم تلافيها بالمستقبل. جميل. عندما يتطور جميل. المجتمع جميل. حتى لا نتحول إلى ليبيا أخرى وإلى صحيح. عراق آخر وإلى سوريا أخرى وإلى صومال آخر. جميل. نريد نقلة دكتور. محسوبة الخطوات وما تم يكفينا حتى الآن ولمدة 20 سنة قادمة أو أكثر. جميل، سأعود لك دكتور بالتأكيد، هناك محاور أخرى ولكن ينضم معي الأستاذ درويش خليفة الكاتب الصحفي السوري، ورحب بك. أهلا وسهلا أستاذ درويش. ونحن نتحدث عن هناك اعترافات خطيرة جدا ومثيرة، كشف مخططات ل هؤلاء أو تلك المنظمات الخبيثة التي تستهدف المنطقة، تستهدف المملكة العربية السعودية. طبعا أرحب بك من ألمانيا. فبالتالي كيف تتحدث في هذا السياق وهناك استهداف مثل ما ذكر ضيوفي الكرام لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي بالتأكيد بعد توليه أجهض كل هذه المشاريع الخبيثة للإخوان والمنظمات الإرهابية التي تستهدف المنطقة وكذلك تستهدف المملكة العربية السعودية بالداخل؟ تفضل. السلام عليكم، تحياتي لك أستاذ رياض ولضيوفك في الاستوديو، للدكتور عايد ولكل من يتابعنا الآن. نعم، سمو الأمير محمد بن سلمان كان يعمل على مسارين بالتوازي في نفس الوقت، كان يحارب الإرهاب في خارج حدوده إن كان الحوثيين أو الإخوان المسلمين في دول العربية كي لا يوصل هذا السرطان إلى حدود المملكة العربية السعودية، وبالوقت ذاته كان يعمل على التنمية داخل المملكة العربية السعودية من خلال المشاريع التنموية، من خلال رؤيته 2030، من خلال أسباب الأمن في المنطقة والعمل على تنمية المنطقة من خلال مشروعه الذي قدمه وهو مشروع التنمية المستدامة. فهذا المشروع لا يعني يعتمد فقط على المملكة العربية السعودية، إنما هذا المشروع هو للمنطقة ككل. وبالتالي إن لم يتم محاربة الإرهاب وضرب الإرهاب بيد من حديد، لن يستطيع أو لن تستطيع المنطقة بالذهاب نحو التنمية والاستقرار. فسمو الأمير منذ يعني لحظة وصوله إلى ولاية العهد قبل 64 شهر عملها يعني بداية على ضرب الإرهاب، بداية على ضرب الأزرع المنتشرة الطائفية، وعلى تجار الحبوب والكبتاجون الذين يصدرون الحبوب إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ثم بالتوازي كان يعمل على يعني التنمية كما أسلفنا، إن كان التنمية المستدامة أو التنمية التدريجية من خلال المشاريع الصغيرة ثم المتوسطة في الكبيرة. اليوم الصندوق النقد الدولي كان يتحدث بأن المملكة العربية السعودية هناك قفزات في الاقتصاد لم تكن يعني متوقعة بالنسبة لهم. فهذا كله يعني بفضل جهود القيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية. وكما نقول دائما عندما كنا في المدارس وفي مقاعد الجامعات، متوازيان لا يلتقيان، أي لا يلتقي الإرهاب والتنمية المستدامة. فيجب أن يكون أحدهم فقط أن يصل إلى نهاية المطاف وأن يعني يحقق للشعوب التنمية والازدهار. جميل، أنا أشكرك على هذه المداخلة. كان معي الأستاذ درويش خليفة الكاتب الصحفي السوري من ألمانيا. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أعود إلى ضيوفي الكرام. أستاذ نايف، نتحدث عن هذه الشخصية الشابة التي انطلقت من المملكة العربية السعودية، ترى فقط التقدم والتطور، ترى أن تكون المملكة العربية السعودية من الدول المتطورة، وبالتالي من فضل الله كانت من ضمن 20 دولة في G20، وهذه بالتأكيد غير مسبوقة لدولة عربية، ليس كذلك؟ هذه نقطة مهمة. وكذلك هذا الشاب الذي أجهض كل المشاريع الإرهابية التي تستهدف المنطقة، تستهدف المملكة العربية السعودية، ويعني تشويه هذه الصورة المشرقة لسمو الأمير محمد بن سلمان، لماذا؟ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأنا أقولها دائما، لنا الشيخ وفينا ولي العهد الأمير محمد الذي نقل المملكة العربية السعودية. خذ فقط رؤية المملكة 2030، هذه الرؤية الطموحة، هذه الرؤية التي تعمل على تطوير المملكة في جميع المجالات. هناك من يريد أن يدمر هذه الرؤية ويريد أن يقلل منها، ولكن بعد 5 سنوات شفنا هذه الرؤية، شفنا نجاحاتها، شفنا نتائجها، شفنا ولله الحمد المملكة مثل ما ذكرت قبل قليل كيف اقتصاد المملكة من أفضل اقتصاديات العالم، بل إنه ينافس حتى دول متقدمة بالناتج المحلي، بنمو الاقتصاد، نمو حقيقة يعني من من من أفضل، وخاصة بعد جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية وغيرها. لكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أتى بخطة وأتى بعمل. فدائما جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة ومن لا يريدون خير بالمملكة العربية السعودية، عندما رأوا هذا النجاح على أرض الواقع ورأوا رؤية ولي العهد ورأوا جولات ولي العهد التي شملت الولايات المتحدة الأمريكية، شملت أوروبا، كذلك الصين، اليابان، روسيا، كل دول العالم باركوا الرؤية، بل وتواصلوا مع ولي العهد، بل استقبلوا ولي العهد استقبالا حافلا وتحدثوا عن المملكة العربية السعودية. ولي العهد من أول يوم يعني وهو يتحدث عن الإرهاب والتطرف، وقال نعمل على الوسطية ونعمل على إجهاض الإرهاب والإرهابيين، وقال إنه خلال عام واحد يعني قضي على مشروع الإرهاب والتطرف، مشروع على فكرة صنع خلال 40 عام، وأثر على حقيقة منطقتنا وأثر على بلدنا المملكة العربية السعودية. لكن اليوم لم يعد يظهر على السطح هذا المشروع الإرهابي، هذا المشروع التطرفي، هذا المشروع الذي لا يريد خير بالمملكة العربية السعودية. مثل ما ذكر الدكتور عايد المناع عندما قال يريدون أن تبقى المملكة يعني بطريقتهم، يريدون أن تبقى بمكان واحد لا تتطور ولا تتحضر، وهم من يتطور. لكن فاجأتهم المملكة العربية السعودية بهذا التطور، هناك مشاريع متعددة، ولي العهد يعمل ليل نهار، بل إنه يعمل تقريبا 16 ساعة يوميا، اجتماعات وجولات، وحقيقة يعمل على تطوير بلدنا. بل إنه ولي العهد، وهذه حقيقة من الأشياء الجميلة، ولي العهد وإحنا نحن نطلق دائما أمير الشباب العربي، استطاع خلال خلال فترة وجيزة أن يتصدر قائمة القادة المؤثرين على مستوى العالم. أتاح الفرصة كذلك للشباب إيمانا منه بأن الشباب عصب الأمة وهم من يبنون نهضتها وهم من يعني يصونون بلدهم ويعملون على تطوير بلدهم ويقفزون ببلدهم إلى مصاف الدول. لكن هذه الحسابات وهذه القنوات وهذه الشخصيات التي للأسف أحيانا يقول لك هذه شخصية إسلامية ومن يأتيك يقول شخصية عربية ومن يأتيك يقول هذه شخصية دولية، هؤلاء كلهم التموا على بعضهم، يعني للأسف الشديد التموا وكان هدفهم واحد، هدفهم المملكة العربية السعودية. رأوا هذا الجبل الشامخ وهذا البلد الذي خرج وبدأ البلد يتطور والبلد ينفتح على العالم والبلد لديه مشاريع، لو أخذنا بس فقط مشروع الجدية، مشروع البحر الأحمر، مشروع نيوم، كل هالمشاريع التي تعيشها المملكة العربية السعودية وهي مشاريع تريليونية ومشاريع عملاقة ومشاريع بإذن الله عام 2030 سترون المملكة العربية السعودية ولله الحمد متطورة كما هي متطورة الآن، ولكن هناك تنمية وهناك حقيقة مشاريع وهناك دخوليات غير النفط وهناك ولله الحمد عمل سعودي 100%. الشباب السعودي اليوم يعمل مع قيادتها، الشباب السعودي والشابات السعوديات، شفنا المرأة السعودية، تمكين المرأة السعودية، المرأة السعودية اليوم ولله الحمد مكنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهذا ما يغيظ أولئك جماعة الإخوان وغيرهم، يغيظهم أن يروا المرأة السعودية ولله الحمد وهي تعمل جنبا لجنب مع أخوها السعودي ومع الرجل يعملون ولله الحمد من أجل نهضة بلدهم، من أجل نهضة حقيقة مجتمعهم، من أجل أن تظهر المملكة العربية السعودية بهذا المظهر الذي أزعج الإخوان، ولكن ولله الحمد نحن كسعوديين نبارك ما وصلنا إليه ومستمرين ولله الحمد مع قيادتنا حتى نصل سأدخل في كثير من المحاور أستاذ نايف حتى لا يعني نتقيد ببعض المحاور أفضل، ولكن ينضم معي الفضيلة الشيخ الدكتور سعد السبر أستاذ الفقه المقارن من الرياض. ورحب بك فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا. ونحن نتحدث عن تلك المنظمات الإرهابية والجماعات الإرهابية التي أرادت أمن واستقرار المنطقة وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية. حقيقة هناك استهداف للمملكة العربية السعودية تحديدا، وكذلك استهداف لسمو الأمير محمد بن سلمان، والذي بالتأكيد أجهض كل المشاريع الإرهابية التي كانت تستهدف المملكة العربية السعودية. كيف تعلق؟ السلام عليكم، حياك الله الشيخ رياض، حيا الله ضيوفك، حيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنحن في نعم عظيمة في هذه البلاد المباركة في ظل الله عز وجل، ثم في هذه القيادة الحكيمة خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظهم الله ورعاهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء. لا شك أن هذه المجموعات الإرهابية هي أذرعة لإيران ولمن وراء إيران ويدعم إيران. هذه المجموعات الإرهابية التي تريد أن تخدم المشروع الإيراني في المنطقة وفي العالم أجمع، فإذا تأملنا هذه المجموعة الإرهابية وانتسابها ومدد هذه أو دعم هذه المجموعة الإرهابية، وأعني بذلك جماعة الخوان وليس الإخوان بل الخوان، الإخوان المسلمين إن صحت هذه التسمية كما يسمون أنفسهم وهم أعداء المسلمين، الخوان الإخوان المسلمين، أعني بذلك الخوان الإخوان المسلمين المفسدين المفلسين الإرهابيين حقيقة، التي لها فروع هذه الجماعة من البنائية والقطبية والسرورية وكل هذه الجماعة الإرهابية التي خرجت وظهرت كلها تخرج من رحم هذه الجماعة. فبداية هذه الجماعة في تأسيسها عندما كان جمال الدين الأفغاني الصفوي ثم نواب الصفوي وكل هؤلاء صفويون دعموا نشأة هذه الجماعة وساروا معها، وهي أنشئت لتعلن العداء على المملكة العربية السعودية، لأن المملكة العربية السعودية دولة موحدة، دولة التوحيد والسنة، التي تحب الخير لنفسها وللمسلمين وتحب الخير لغير المسلمين، وفتحت أبوابها وفتح ولاة أمرنا وجميع المواطنين قلوبهم لكل من يريد الخير مسلم وغير مسلم، كل من يريد الخير يأتي وينظر إلى بلادنا ما فيها من الخير لا يسمع من أعدائنا، إنما يأخذ من ما يراه وما يقدمه ولاة أمرنا بعد الله، ويقدمه كل من يعمل في بلادنا خدمة للوطن والمواطنين والمقيمين والإسلام والمسلمين. فهذه الجماعة الإرهابية التي هي جماعة الدماء وجماعة القتل التي تنتسب للإسلام وليست من الإسلام في شيء، لأن الإسلام جاء بقواعد وكلية وأصول كاملة لهذا الدين. يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا كله كامل، ليس فيه خلل ولا نقص ليكمله أحد. فهذه الجماعة جاءت ورسمت كل هذا القرن، وهي ترسم سياسة الدماء التي تخدم في الحقيقة إيران وتنفذ أجندات إيران ومن يدعم إيران من الأعداء. فأن أسس هذا الحزب، وهذا الحزب عبث في دول المسلمين وفي المملكة العربية السعودية التي دعمت المسلمين وأحبت المسلمين وأحبت غير المسلمين، كل ذلك مما فضل الله في هذه المملكة. هذه الجماعة منظمة حماس الإرهابية التي عاتت فسادا في فلسطين وهي ذراع من أذرع إيران، ينبغي خالد مشعل وغيره يعلنون العداء، العداء لأن بلادنا المملكة العربية السعودية هي بلاد موحدة، بلاد التوحيد والسنة، وفيها كل المسلمون، فيها كل المسلمون، فيها كل من يريد الخير، لأن حكامنا من لدن الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى ومن بعده أبنائه المبررة الملك سعود والملك فيصل وخالد والملك عبد فهد والملك عبد الله رحم الله الجميع وحفظ الله خادم الحرمين الشريف، فهم يعلنون العداء التام لهذه العقيدة. هم حقيقة للإرهاب وللقتل، فغاضهم ما عليه المملكة من تقدم ومن تطور، وخصوصا في هذه الحقبة الحساسة مرت بنا، حقبة كورونا، والآن الصراع الذي نشاهده العالمي، وبلادنا بفضل الله ومنته ثم بالقيادة الحكيمة، حكمة وخبرة وقيادة خادم الحرمين الشريفين، ثم بعد ذلك بشباب وجد ومثابرة وحرص سمو ولي العهد الأمين حفظه الله، الذي أعلن أن الشرق الأوسط سيكون أو دول الخليج ستكون والدول العربية تكون أوروبا، ووضع مشاريع رأينا الكثير منها الآن في بلادنا، وسمعنا من بعض ضيوفك من تكلم عن هذه التي لا تسع العجالة لأن نتكلم عنها، إنما نتكلم عن عداء هؤلاء ومنطلقات هؤلاء. الآن أين إرهابهم الذي صدروه لبلادنا؟ بفضل الله عز وجل منذ الأيام الأولى، والملك سلمان وسمو الأمير محمد أعلنوا الحرب على الإرهاب وعلى الإرهابيين. بفضل الله عز وجل الآن أمن وأمان واطمئنان، لا يوجد إرهابي يستطيع أن يتنفس بفضل الله عز وجل، ثم بجهود قيادتنا الحكيمة وبجهود رجال أمن الدولة ورجال أمننا والجنود على الحدود وفي كل مكان بفضل الله عز وجل، بل المواطنون كلهم والمقيمون هم الرجل الأمن الأول، كل عين تحرس. الحاصل أن هذه المجموعة الإرهابية التي تفرق الإرهاب في كل مكان وتخالف الإسلام وتدعي انتسابها للإسلام وهي عدوة الإسلام، عدوة التوحيد والسنة، تعادي حكامنا لأنهم موحدون على السنة، على التوحيد والسنة، ويقودوننا من نجاح إلى نجاح ومن توفيق وفلاح بفضل الله ومنته. وسمو الأمير غاضهم، وما يطمح إليه بفضل الله عليه وفقه الله وجزاه الله عنا خير الجزاء، غاضهم ما يرونه ويشاهدونه من تطور وتقدم في بلادنا، لا يريدون لبلادنا الخير، يريدون لبلادنا الشر. فهم تكلموا عن ما يظنونه أنهم صادقون فيه وهم يكذبون. والمملكة بفضل الله عز وجل لها القضاء المستقل، القضاء العادل الذي يحاكم وتقام المحاكمات بفضل الله عز وجل وفق شريعة الله عز وجل. بلادنا هي البلد الذي يحكم الكتاب والسنة، يحكم شرع الله، وهذا يغيظ هؤلاء. فنحن شاهدناهم وشاهدنا أطروحاتهم كيف يعادون الإسلام، كيف يوالون من هو عدو للإسلام، ويكفي ولاءهم الذي نشاهده لإيران وارتماءهم في أحضان إيران وإقامة تنظيم القاعدة في إيران، كل هذه الفترات من هذا الزمن. جميل. لا شك أن كل هذه دلائل تدل على حقدهم على البلاد بالتأكيد. المملكة العربية السعودية لأجل توحيدها وسنيتها ولأجل هذه الحكومة المباركة الموفقة المسددة. جميل. الموحدة السنية التي تحكم بكتاب الله وتحكم بالعدل. أشكرك على هذه المداخلة فضيلة الشيخ من رياض، فضيلة الشيخ الدكتور سعد السبر أستاذ الفقه المقارن، شكرا جزيلا لك. أنتقل للدكتور عايد. دكتور عايد، يعني سؤال حقيقة بجملتين اثنتين يعني، ولكن تحتاج إلى الكثير من الطرح. لماذا يستهدفون سمو الأمير محمد بن سلمان؟ يعني الحقيقة أنت دائم تعرف أنه لا تقذف إلا الشجرة المثمرة. صحيح. يعني لو استهدفوا أي واحد من الفاشلين راح يثير انتباهنا، راح نسأل عنه أبدا. لكن لأن الحقيقة هم ذهبوا إلى الرأس الذي يعرفون أنه يحتوي على العلم على الفكر على الطموح الذي يصل عنان السماء، ولذلك هم يريدون أن يحبطوا هذا المشروع الكبير في رأس هذا الشاب الرائع. وهذا طبعا ما يجعلهم يحشدوا كل الإمكانيات والادعاءات والأكاذيب كل شيء، وتوقع منهم المزيد بالمناسبة. صحيح. لا تتوقع يتوقفوا أبدا. هؤلاء الحقيقة سلعتهم وبضاعتهم ومعيشتهم أكثرهم على هذه الأمور. يعني للأسف الشديد أن بعضهم حتى تلقى تعليم زين أو متقدم أو يعني تتوقع منه أن يكون موضوعي وعلمي. ماذا يريدون؟ يريدون إحباط هذا المشروع الذي يقود المملكة إلى مثل ما جار فضيلة الشيخ السبر قبل قليل، وهو ما ذكره سمو الأمير محمد نفسه بأن يكون الشرق الأوسط هو أوروبا. ولما يكون الشرق الأوسط هو أوروبا، السعودية في طليعة الشرق الأوسط. هذا لا يريدونه، ولا يريدون لهذه المنطقة أن تعتمد على ذاتها. الخطة الرؤية التي قدمها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان هي خطة تسعى إلى عدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد، بل أن يكون النفط أقل ما يتم الاعتماد عليه، والعمل على تنشيط الاستثمار وتنويع مصادر الدخل. يعني أن الدولة تصبح تعيش على إنتاجها وعلى إبداعاتها. هذا ما لا يريدونه، لأنهم يريدوا بالفعل أن نبقى كما كنا قديما في أوضاعنا التي كانت يعني سائدة قبل الفترة الحالية، لا قبلها وبكثير. لكن لله الحمد والمنة هذه الرؤية وهذا القائد اللي دائما أفتخر أن أقول أنه قائد قاطرة التنمية في السعودية وفي المنطقة لن يلتفت إليهم، ونحن كلنا جنود نمشي معه ونسنده في هذا الجانب، لأننا نرى فيه طموحاتنا وطموحات مجتمعاتنا وتطورها. لماذا يستهدفونه؟ لأنهم يرونه خطرا على مشاريعهم التآمرية، وخطرا على أفكارهم العدوانية والمتحجرة، وخطرا على أحلامهم البغيضة بتشتيت هذه المملكة وتجزئتها وحتى المنطقة بشكل عام. ولذلك هم الحقيقة يعني يتجهون إلى من يرون أنه قائد، والقائد كما نعرفه في علم الإدارة هو الشخص المؤثر والذي يستطيع أن يكون له جاذبية لدى الناس، وهذا المؤثر بالتأكيد سيقود إلى ما يريد، يقود الناس إلى ما يريد، وبالتأكيد بتعظيم وإسناد شعبه الذي يرى فيه فعلا أمله وطموحه. جميل. ولذلك نقول لا يهتم، وأنا على يقين أنه لا يهتم لا هو ولا الحقيقة شعبه الوفي الذي يسنده من أجل أن يكون هذا المجتمع بعد سنوات مجتمع تماما مختلف. شفنا التطور اللي حصل، شفنا الإبداعات التي حصلت، شفنا الابتكار الذي حصل. جميل. كل هذا هؤلاء صدقني أنهم يبكون دما لأنهم لا يريدون هذا النجاح. هؤلاء يا رياض هم أعداء النجاح، ولأن النجاح يؤلمهم لذلك هم يعني تلقى صياحهم ونعيقهم وبكائهم المستمر. جميل. سأنتقل إلى الأستاذ محمد الصوافي من الإمارات، الكاتب والمحلل السياسي، ورحب بك. أهلا وسهلا أستاذ محمد. ونحن نتحدث عن مخططات إرهابية تريد إغراق هذه المنطقة بالفوضى بالأعمال الإرهابية، وخاصة حينما تحدث عن دول الخليج، تحدث عن المملكة العربية السعودية، هناك استهداف لرموز هذه المنطقة، استهداف لسمو الأمير محمد بن سلمان، والذي بالفعل والكل رأى وشاهد إجهاض محاولات أولئك تلك المنظمات الإرهابية. سمو الأمير كان له جهد كبير جدا في إجهاض هذه التنظيمات والهجمات الشرسة ضد المملكة العربية السعودية. وهناك حقيقة من يدعم هذه المنظمات، ومن يدعم حتى في السوشيال ميديا بشكل كبير جدا، تجد هناك هجمات ممنهجة ضد سمو الأمير، وهي للأسف الشديد مدعومة بشكل كبير جدا، أليس كذلك؟ نعم. أمس عليك أستاذي، وأمس على ضيوفك، وأشكرك على الاستضافة وإتاحة الفرصة للتعليق على هذا الموضوع. طبعا أستاذي، أول شيء نقطة رئيسية، مسألة استهداف سمو ولي العهد هو متوقع، كونه مثل ما تفضل الدكتور عايد قائد، والقائد عادة لا تتوقع أنه يكون محبوب من الجميع، خاصة إذا مس المستفيدين من هذه يعني الحالة السابقة. من 2012 أو تحديدا من 2013 المنطقة تتعرض لهجمات كبيرة. أمانة السعودية قادت حملة في عملية استقرار المنطقة وعملية إجهاض مثل ما تفضلت التنظيمات الإرهابية، وهذه التنظيمات الإرهابية الموجودة في المنطقة هي أدوات ولكنها تدار من الإقليم ومن الخارج، وللأسف تظهر بين فترة وأخرى. ومثل ما تفضل كذلك الدكتور عايد، على قدر الألم يأتي الصراخ، فهم كل ما تشوفهم سكتوا أعرف أنهم عندهم خانات وعندهم زوايا يدخلون منها، فإذا زاد صوتهم وارتفع صراخهم أعرف أنهم هم خسروا الكثير والكثير جدا. المسألة تتراوح ما بين الهدوء والارتفاع في هذا، وكل ما ارتفعت الأصوات يا إما الألم يا إما أجندات أخرى في المنطقة قاعدة تحدث من خلال من يمولونهم مثل ما تفضلت في سؤالك، ومن يقومون بتأدية أدوار نيابة عنهم. طبعا السعودية مستهدفة مش من اليوم، ومستهدفة من زمان يعني قبل الولي العهد، ويعني وفي خلال فترته كونه هو قاعد يعمل ثورة في عملية إعادة تنظيم علاقات المملكة العربية السعودية وكذلك الدول الخليج مع الآخر. هذا التنظيم أعتقد أنه راح يؤذي الكثيرين، ومثل ما تفضل كذلك الدكتور، هي هذه إعادة تنظيم رفعت من أسهم المملكة العربية السعودية في المنطقة كدولة قائدة وفي العالم كمؤثر في سياسات العالم كلها. هذا طبعا لن يرضي الكثيرين، يعني عملية إجهاضها شيء متوقع كذلك، كون السعودية دولة عندها مؤسسات، عندها قدرات، عندها أبنائها، عندها من هم يدافعون عن مصالحها ومن هم يحبون للسعودية الاستقرار وللمنطقة كذلك وللعالم بأجمع، وهذا شيء طبيعي. لما حدث مؤخرا خلال الأسبوع هذا اللي طاف أعتقد أنه إلى أبعاد داخلية في الإقليم أقصد، وخارجية كذلك. الأبعاد هذه ممكن لاحظها في ملفات اليمن، في ملفات كذلك الموجودة يعني على مستوى المفاوضات الثنائية اللي ما طلعت تستقر حد الآن ما بين إيران وبين الغرب بشكل عام. ومن يظهر الآن ويرفع صوته بدون مناسبة معناته أنه هو قاعد يخدم أجندات، وهذا شيء معروف. الجديد بالنسبة لنا نحن كمراقبين لوضع من يكشفون عن هذه الإخوان، من يأتون من دوائر هذه، من يعني يصنعون هذه الفوضى من داخل، ولكن معروفين، والرأي العام العربي بشكل كامل والرأي العام الخليجي والسعودي تحديدا أصبح يدرك كل أفاعيلهم وألاعيبهم. ولذلك عملية يعني الخطاب الاستعطافي وعملية زج بقضايا عادلة وحقيقية في ملفات للمتاجرة السياسية لم تعد مجدية بتاتا، لذلك يعني يريحوا نفسهم ويرتاحوا، فالرأي العام العربي والرأي الخليجي على وعي كامل بما يخططون لهذه المنطقة، وأعتقد الدول هذه أصبح لديها الكفاءة والقدرة كذلك على مسألة الدفاع عن حقوقها وعن مكانتها وعن مكتسباتها الوطنية والعربية وكذلك العالمية، لنا مكتسبات كثيرة حققناها للعالم راح نحافظ عليها. أشكرك على هذه المداخلة، كان معي الأستاذ محمد الصوافي المحلل السياسي الإماراتي من الإمارات، شكرا جزيلا لك أيها الأحبة الكرام. ينضم معي كذلك الدكتور ناصر المصري المستشار الأمني من ولكن بعد الفاصل، طبعا من النرويج لكن لدينا فاصل ونعود مرة ثانية، انتظرونا. جزر البحر الأحمر جمالها هي البيئة، يعني السائح لما يجي يروح جزر البحر الأحمر سواء سعودي أو غير سعودي يريد أن يستمتع بالبيئة، يريد شاطئ نظيف، يريد شعب مرجانية حية، يريد مياه نظيفة، يريد ثروة سمكية جيدة. إذا دمرت البيئة أنت دمرت كل فرصك في السياحة. السياحة قائمة على إيش؟ خدمات، فعاليات، ومواقع تاريخية أو أثرية، والبيئة. فأنت بتدمر بل الرئيسي في السياحة، هذا جانب. الجانب الآخر يمكن جيلي يعرف لما كنا صغار في السن أو الجيل اللي قبلنا كانت مثلا حجم العواصف الرملية أقل بكثير، قد تكون أقل ب70-80% من اللي يعاني منها اليوم. هذه خطيرة على أطفالنا وعلى حياتنا، كمية الغبار اللي يعني نستنشقها في فترات أو أيام كثيرة من أيام السنة تأثر على الوضع الصحي وبتكلف القطاع الصحي تكاليف كبيرة جدا في المستقبل. بلا شك نريد أن نعيد البيئة لطبيعتها بشكل السابق. أرحب بكم أيها الأحبة الكرام في الساعة الثانية من هذه الندوة والتي نتحدث من خلالها أو خصصناها هذه الليلة لكشف المخططات الإرهابية والتخريبية التي كانت تستهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، نكشفها للرأي العام هذه الليلة بعد أن سقط السور وظهر المستور. هناك بالتأكيد هجمات شرسة منظمة وكذلك ممولة لاستهداف وتشويه لسمو الأمير محمد بن سلمان الذي أجهض مشاريع الإرهاب التي كانت تستهدف المملكة العربية السعودية وكذلك المنطقة. أرحب بضيوفي الكرام سعادة العميد حسن الشهري وكذلك الأستاذ نايف الحربي وكذلك سعادة الدكتور عايد المناع من الكويت، وكذلك أرحب بمن انضم معنا الدكتور ناصر المصري المستشار الأمني من الكويت. أرحب بك دكتور ناصر. نحن نتحدث في هذه الحلقة عن اعترافات خطيرة وكذلك مثيرة كشفت أو تكشف مخططات كانت تستهدف أمن واستقرار المنطقة وكذلك المملكة العربية السعودية. نتحدث في هذا الإطار وتلك المنظمات الإرهابية التي تريد أن تسقط دول الخليج، تسقط المملكة العربية السعودية وتستهدف رموز كذلك المملكة العربية السعودية، كيف تعلق دكتور ناصر؟ أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد أني أنا أرجع مرة ثانية لأخواني في قناة 24، هذا مكاني وهذا بيتي، وأحيي أخواني وأخواتي في المملكة العربية السعودية وفي دول العالم ومن يرى هذه القناة الطيبة. أخي الكريم، الحديث حول إسقاط أنظمتنا ليس بجديد. من بداية تصدير الثورة في إيران سنة 1979 كانوا يتكلمون عن هذا الأمر. ثم إذا مشينا، أنا راح أختصر الطريق إلى أن نصل إلى الربيع العربي. كانوا يقولون بأن إحنا نبدأ الآن في تونس وبمصر في أماكن أخرى، بس هدفنا الرئيسي الوصول إلى دول مجلس التعاون وعلى رأسهم إسقاط المملكة العربية السعودية. وهذا الحمد لله لم يحدث ولن يحدث بحول الله وقوته، بوجود الإرادة السياسية ممثلة بسيدي الملك سلمان وبسمو ولي العهد الأمير محمد، وطبعا بلا شك بوجود أجهزة الأمن والاستخبارات السعودية التي كلها كل احترام وكل تقدير، والأجهزة الأخرى التي تقيم العدل وتدافع عن هذا الوطن وتعطي الصورة الحقيقية لهذا المجتمع حكومة وشعبا والخدمات التي تقدمها إلى دول العالم كافة. هذاك اليوم طال عمرك كانوا يتكلمون عن قضية أن إحنا الآن في مسار تغيير أنظمة الحكم باسم الديمقراطية والحرية، واللي كان يتكلم عنها أوباما لفترة طويلة جدا. هذاك اليوم اللي كان يتكلم عنه أوباما كان يقول نحن لن نرضخ إلى دول متخلفة تسيطر على أبار النفط. هذاك اليوم كان يتكلم عن قضية التفاهم مع العدو الإيراني وما يسمى بالاتفاق النووي، وبأن هذول الجماعة لهم فلوس عندنا يجب أن نعطيهم إياها، أسلمهم 150 مليار دولار عشان تستكمل إيران شبكتها ونظامها ومخططها لأسقاط أنظمة حكومنا. هذاك اليوم كان يعرف أوباما وكانت تعرف بريطانيا المخطط الإيراني لإسقاط نظام الحكم في مملكة البحرين. هذاك اليوم كان الأسطول الخامس الأمريكي موجود والقوات البريطانية موجودة، وكانوا يشوفون بأم عيونهم اللي كانت تسوي إيران ومن لفها من الخونة اللي كانوا يحاولون إسقاط أنظمة حكومنا سواء في البحرين أو بالسعودية أو بالكويت وبغيرها، وسووا أحداث دوار اللؤلؤة وانت ماشي. هذاك اليوم طال عمرك لولا رحمة سبحانه وتعالى ثم تدخل ملك عبد الله رحمة الله عليه كان ضاعت البحرين مثل ما ضاعت عربية أخرى بالعاصمة الأربعة دماء ولبنان وانت ماشي وصولا إلى الأحواز وغيرها. هذاك اليوم كان مفروض نتعلم الدرس، ما يبون، يبون نظام آخر، يبون مواري لهم متآمر علينا، كانوا يحاولون بأي وسيلة لإسقاط هذا النظام. والحمد لله رب العالمين أن السعودية بقيت صامدة، هي عمودنا الفقري. هذاك اليوم كان لنا حديث بالكويت عن دعم السعودية، لأن إنها إن راحت السعودية راح نروح كلنا في دول مجلس التعاون الخليجي. والحمد لله ربي حفظ المملكة العربية السعودية بقيادتها وبحكومتها وبأجهزتها وبشعبها. وحنا نقول لك يا طول العمر، أنا أظن وأنا أتكلم حتى بالنيابة عن الكويت، بأن إحنا الكويتيين نشعر بالود وبالامتنان لما قامت به المملكة العربية السعودية، وأي شيء يضر السعودية يضرنا حنا شخصيا. واي بلاء يحوش السعوديه راح يبنينا احنا ايضا. وبالتالي احنا نقول لك كما قلنا بالسابق طال عمرك، احنا وعيالنا ومالنا. طيب يبدو هناك مشكله في الصوت دكتور ناصر، ساعود لك بالتاكيد دكتور ناصر، اعتذر منك. اتجه لضيفي سعاده العميد. سعاده العميد، كان هناك هجمات ممنهجه ومنظمه وكذلك مموله لاستهداف شخصيه سمو الامير محمد بن سلمان، حسابات مشبوهه، قنوات تويتر كمجتهد والعهد والجديد حاولت التشكيك، حاولت بقدر المستطاع تشويه هذه الشخصيه. فبالتالي لماذا يتم استهداف سمو الامير محمد؟ بدأ الإخوان مع الأسف المملكة العربية السعودية بعزل المعتدلين في العقود الماضية من أصحاب السماحة هيئة كبار العلماء والدعاة المخلصين، الدعاة الحقيقيين والوسطيين المعتدلين، وتخلوا هؤلاء مع الأسف عن البدلة وعن الكرافتة ولبس الثوب القصير وأطلقوا اللحى وبدأوا يدخلوا من باب الدعوة، ولكنهم اصطدموا بنوع من الرفض فأنشأوا جناح آخر، السروريين كإطار وكأنه سلفي وهم يخادعون. سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد أدام الله عزه أطلق عليهم رصاصة الرحمة. لماذا؟ لأنه استطاع أن يشخصهم بدقة، وهو قال في إحدى لقاءاته في شهر رجب من العام الماضي، قال عندما تجلس مع الإخوان لا يظهر عليه أنه متطرف، ولكنه يجرك إلى التطرف، لأنهم نشأوا على التدليس والكذب والتزوير، ويستخدمون يوظفون أيضا يسقطون الآيات، يلوون أعناق الأحاديث والآيات لما يتناسب مع أجنداتهم الخبيثة. في هذه الجماعة التكفيرية نشأت وخرجت من رحم الماسونية العالمية، وبالتالي هذا التخادم بين الصفويين والإخوان المسلمين أيضا وجد لها من يدعمها من سفهاء من يمتلكون المال ومن قنوات إرهابية، قنوات فتنة، والثلاث القنوات التي عرضت الجزيرة والميادين والشرق ساهمت كما أعلن المتحدث الذي أظهر مع الأسف عورتهم قبل قليل، وسنستمع في الأيام القادمة إلى المزيد من هذه الأعمال. كل ما ظهر الآن هو رأس جبل الجليد، ولكن المملكة العربية السعودية أطلقت عليهم بقيادة سمو ولي العهد رصاص الرحمة في هذه المرحلة. استهدافهم لسمو ولي العهد هو استهداف للقامات العالية. منذ صدر الإسلام ومنذ أن ظهرت الفتنة ومنذ أن ظهر الخوارج بشقيه في عهد الخلفاء الراشدين، استهدف الفاروق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم استهدف هذ النورين من قبل الخوارج أيضا، ثم أيضا استهدف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بعد ذلك. هذه المرحلة بنيت من قبل اليهودي عبد الله بن أبي سبا. إذا الماسونية منذ عصر، وإن تغيرت المسميات، ولكن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما يحدث حاليا استهداف من واشنطن، على الأقل وجهة نظر شخصيا، باستهداف اليسار الأمريكي، وهو استمرار لما قام فيه برنارد لويس، ما قامت فيه كاندوليزا رايس، ما قامت فيه كلينتون، ما قام فيه أوباما، ما يقوم فيه حاليا اليسار في الولايات المتحدة برئاسة بايدن، ما يحدث في اليمن وفي شبوة أيضا لها انعكاساته وارتداداته، ما يحدث من ضغوط على على على إيران أيضا له ارتداداته وانعكاساته. كادهم وغاضهم أن يوجد في هذه البلاد المباركة رجل درس وفهم البيئة وضغوطها، ثم أعلن أنه سيدمرهم، ثم أعلن أن حربه ومشروعه للشرق الأوسط الجديد هي حربه الشخصية وسيقاتل من أجلها، وبالتالي لا بد من استهدافه. لكن الله اللي عزنا ما حد منا، وتبقى هذه البلاد المباركة وهي تحكم الكتاب والسنة في حفظ المولى عز وجل، ولن يصل لها أي أحد. هناك أصوات، ولكن الشمس تشرق من المشرق وتذهب إلى المغرب، وكلاب الأرض تنبح لا يضرها ذلك. جميل، ينضم معي أيها الأحبة الكرام من الأستاذ محمد من جنيف، الأستاذ محمد الخطاب الكاتب المحلل السياسي العراقي، ورحب بك. أهلا وسهلا أستاذ محمد. نحن نتحدث عن هذه المخططات لاستهداف المنطقة، ونعلم يعني ما يحدث الآن في العراق تحديدا، في سوريا، في لبنان، هذه المخططات الخبيثة التي استهدفت كل منطقة، ولكن كذلك الآن يستهدفون بالتحديد المملكة العربية السعودية، يستهدفون رموز المملكة العربية السعودية، يعني مشاريع وأجندات وكذلك هجمات ممنهجة خاصة ضد الأمير سمو الأمير محمد بن سلمان. كيف ترى هذه السياقات وأنت تتابع بشكل كبير جدا أستاذ محمد؟ شكرا جزيلا استاذ رياض. اولا مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى متابعيكم وعلى المملكه ملكا وارضا وشعبا، حياك الله استاذ رياض. اهلا وسهلا. وسؤالك، هل هي هذه المره الاولى التي تتعرض لها المملكه لمثل هكذا هجمات اعلاميه؟ لا يا سيدي، ولكن الصراخ على قدر الالم، ومن يقف وراء هكذا مشاريع، هم أربع أجزاء أنا صنفتها سابقا وأعود أذكر بها، هم المشروع الفارسي أولا، والمشروع الغربي، والمشروع التركي الإخواني، وأيضا المشروع الصهيوني. وتم استهداف الأمير محمد بن سلمان لأنه كما نسميه عراب رؤية 2030 التي تهدف إلى تقوية المشروع العربي في المنطقة. وهذا المشروع له مقومات كاملة لم تستثمر للأسف الشديد، بفعل خلافات وفساد وبفعل التدخل الخارجي أيضا، ولا بعض المكونات العربية للمصالح الأجانب ولمصالحهم العقائدية والحزبية، وأيضا للأيديولوجية العابرة للحدود للأوطان، يعني يفكرون بأوطان الغير ولا يفكرون بأوطانهم للأسف الشديد. المشروع السعودي في المنطقة والعالم، ولذلك تتم محاربته في السر وفي العلن. واليوم استهداف الأمير محمد بن سلمان شخصيا لغرض إسقاط هذا المشروع، والذي يهدد مشاريع التخريب والمشروع العربي أيضا للبناء المتكامل وتحسين العلاقات العربية والعلاقات أيضا العربية الدولية. وخير دليل القمة العربية الأخيرة التي عقدت في جدة الشهر الماضي واسميت قمة التنمية للأمن والتنمية، ويرغب أيضا أن يكون الاتحاد العربي أسوة بالاتحاد الأوروبي، وأيضا يزعمون هناك ناتو ويتطلعون إلى ناتو عربي للدفاع عن أمن وسلامة المنطقة، وكل هذا يتعارض ما يخطط له الأعداء. الأمة اليوم تتعرض أيضا إلى هجمات من قبل المتأسلمين، والذي ينطلق من العراق ومشروع القنوات المتأسلمة، هناك أيضا أكثر من 42 أو 43 قناة متأسلمة يسمى اتحاد القنوات الإسلامية، جميعها مرتبط بالميليشيات الولائية ومرتبط أيضا بال الحرس الثوري الإيراني يشرف عليه الإرهابي أمير موسوي، الذي اليوم للأسف يحمل الجنسية العراقية. نلاحظ اليوم هناك جميعهم يتعرضون للدول والمشاريع العربية. نلاحظ أيضا، وأنا ذكرتها أثناء القمة عندما كنت على قناتكم في يوم القمة وكنا نحلل، كنت أنت تستبشر على الخط الكهرباء، ربط الخط الكهرباء بين العراق والكويت والعراق، عفوا السعودية المملكة ودولة الكويت والعراق، وقلت لك لن يمر مرور الكرام لأن هناك ميليشيات إرهابية، هناك دولة عميقة تتحكم، إن نجح هذا المشروع فسوف يضرب بالداخل العراقي. اليوم لن تمر مرور الكرام، هناك أيضا خلايا نائمة، خلايا إرهابية، لدينا أيضا ما يسمى بالمرجع الأعلى السيستاني، فقط تهتز هنا القدسية عندما تخرج عازفة على ملعب كربلاء وتقوم ولم تقعد الدنيا، أو عندما يأتي مطرب للعراق محمد، هذه المخططات والتي بالتأكيد يعني دمرت وأفسدت وخربت، وتعاضد الإخوان مع إيران، منظمات الإرهابية القاعدة والتي تستهدف المنطقة، تستهدف المملكة العربية السعودية، رموز المملكة العربية السعودية، لن يعني يصفو لها حال إلا إذا حاولت أن تنخر في جسد هذه الدول. ولكن من فضل الله جل وعلا يقيد لهذه الأمة دائما أناس دائما يوقفون مثل هذه الأعمال التخريبية، أليس كذلك أستاذ محمد؟ أتفق معك أستاذ رياض، وتعلم ونعلم جميعا اليوم المشروع الإخواني الصعب كما نسميه، المعادلة الصعبة، الذي هو ليس كالمشروع الفارسي، هو مشروع الفارسي مكشوف أنه هناك فرص، لكنه اليوم مشروع الإخوان المسلمين مرتبط بإيران بالعمق، لكن هو يأتيك باسم أخيك أو شقيقك أو ابن جلدتك، فهنا هذا المشروع هو الذي نخاف منه. اليوم أيضا نلاحظ إسماعيل هني وخالد مشعل ماذا يفعلون وارتباطاتهم، للأسف أنا اطلعت على التقرير الكامل للسيد الإعلامي رامي وكيف تكلم عن دور تركيا، دور تركيا لا ننساه، هي أول دولة طبعت واعترفت بالكيان الصهيوني في عام 49، وهي أول دولة كانت تبعث بدبلوماسيين إلى الكيان الصهيوني عام 1950. هذا الشيء لم يخفى أيضا حزب الدعوة العميل كما نسميه، حزب الدعوة الإجرامي في العراق، هو أيضا أول من وقع اتفاقية مع أردوغان لمحاربة البككة، واليوم للأسف الشديد تدخل القوات التركية وتقصف الشعب العراقي وتقصف المناطق العراقية، ولا من حسيب ولا من رقيب، كل هذا بسبب ضعف القيادة. أما اليوم المملكة العربية السعودية، والله يا أستاذ رياض، وأنا ذكرتها سابقا في قنوات ولم أذكرها في قناتكم، والله يا أستاذ رياض، عندما أشاهد منظومة الباتريوت للأسف الشديد تحيط بالكعبة المشرفة قبلة المسلمين من أجل أن تصد الصواريخ والطائرات المسيرة والصواريخ البالستية التي تأتي من إيران، إيران الشر، إيران، إيران الإرهاب، الأخطبوط هذا الإرهابي الذي يعيش في المنطقة، للأسف الشديد اليوم نلاحظ أن هذه الصواريخ يتم إسقاطها وتطلق من أراضي عربية وهي اليمن. اليوم نلاحظ الحوثيين وإرهابهم، نلاحظ أيضا حزب الله الإجرامي الذي دمر وعبث بالأرض فساد، هناك أيضا ميليشيات عراقية، هناك النظام بشار الأسد الذي قتل أكثر من مليون سوري وهجر أكثر من 10 مليون مهجر خارج سوريا، ونلاحظ أيضا حتى الميليشيات العراقية بأموال عراقية، بأسلحة عراقية، بتجهيزات عراقية، بباجات عراقية، يذهبون ليقاتلوا صفا إلى صف مع جانب حزب البعث السوري، يجرمون حزب البعث في العراق ويقاتلون مع حزب البعث في سوريا ويقتلون الشعب السوري، كل هذا من أجل المخطط المتأسلم للأسف الشديد بأوامر الإخوان. نلاحظ خالد مشعل وإسماعيل هنية اليوم هم منبطحين تحت لواء الرهبر الفارسي علي خامنائي، وكل هذا يصب بمصلحة إيران ويصب بمصلحة تركيا والمشروع الغربي وأيضا المشروع الصهيوني. أشكرك كلام على الأستاذ محمد الخطاب المحلل السياسي العراقي، شكرا جزيلا لك من جنيف، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيوفي الكرام. أستاذ نايف، يعني حينما نتحدث عن السوشيال ميديا ومحاولة بث الإشاعات خاصة عن سمو الأمير محمد بن سلمان بشكل كبير جدا في فترات متفاوتة، وهناك جهات للأسف الشديد تدعم هذه المعرفات المجهولة الخبيثة التي هي من خارج إطار الدول الخليج وكذلك الدول العربية، للأسف هي مدعومة، فبالتالي يستهدفون شخصية سمو الأمير محمد بن سلمان. هناك الحسابات السوداء اللي تحدثنا عنها قبل قليل، وهناك وسائل إعلام مدعومة من جماعة الإخوان، نعرف مقراتها ونعرف المسؤولين عنها، ونعرف أن رؤساء دول يدعمون هذه القنوات الفضائية التي للأسف تلتقي مع جماعة الإخوان، تلتقي كذلك مع من يسمون أنفسهم يعني مفكرين، وهم ليسوا بمفكرين وليسوا قوة، يعني ليس لديهم أسلوب قيادة، لو تختلف معهم بأي نقطة لا كشفت حقيقتهم. لأنهم يستهدفون تحديدا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد يعني الذي أنهى عصرهم وعصر تطرفهم، وبدأنا في عصر الوسطية والاعتدال، وبدأ ولي العهد حقيقة يعني يعمل من أجل المملكة العربية السعودية ومن أجل دولنا العربية ودولنا الإسلامية. ولكن هؤلاء الذين يستهدفون المملكة العربية سواء بالحديث أو بالتخطيط أو بالتحريض لديهم طرق متعددة ولديهم أساليب، ولديهم للأسف أشخاص يمررون مثل هذه التغريدات ويحاولون أحيانا يلبسونها الدين، أحيانا يلبسونها التقوى، أحيانا يلبسونها، فكل يوم لهذه التغريدات ثوب جديد، فيها ثوب الحرية، فيها أثواب متعددة، ولكن هدفها الأساسي هو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي ولله الحمد يبني نهضتنا ويبني بلدنا. بل إن محمد بن سلمان خلق منطقة شرق أوسط قائمة على الإبداع والنهضة والتنمية. جميل. ينضم معي أيها الأحبة الكرام الأستاذ يوسف تامر الكردي، الناشط الكردي وعضو في منظمة سوز لشباب الكرد من سويسرا. ورحب بك، أهلا وسهلا أستاذ يوسف. ونحن نتحدث عن هذه الاعترافات الخطيرة والمثيرة والتي تكشف مخططات الإخوان لبث وزعزعة أمن واستقرار المنطقة وبالتحديد المملكة العربية السعودية، وكذلك نرى أن هناك مشاريع وأن هناك خطط ممنهجة تستقصد أو دائما تحاول المساس بشخصية الأمير سمو الأمير محمد ابن سلمان. كيف تعلق على متابعتك الدقيقة دائما حتى في السوشيال ميديا أستاذ يوسف؟ تحياتي لك أستاذ أبو فهد، تحياتي لضيوفك الكرام. الحقيقة إذا كنتوا تظنوا أنه المستهدف هو شخص محمد بن سلمان، للأسف تكونوا خاطئين جدا. المستهدف الأول والأخير هي المملكة العربية السعودية أستاذي الكريم. هو رمز ورموز المملكة العربية السعودية، فبالتالي حينما يستهدفون سمو الأمير يستهدفون المملكة، حينما يستهدفون المملكة يستهدفون سمو الأمير وخادم الحرمين الشريفين. نعم تفضل. مؤكد أستاذي الكريم، لكن اللي يقود المرحلة في المملكة العربية السعودية من بناء وأعمار والوصول بالشعب السعودي إلى الرقي في قمة الدول المتقدمة عالميا، مؤكد هذا الرجل سيستهدف أستاذي الكريم. أستاذي الكريم، اليوم ده أنا أتحدث لك من سويسرا. هذه الدول التي تهاجم سمو الأمير محمد بن سلمان، صدقني أستاذ فهد، إذا تدخل أي كامب للاجئين ترى العشرات بل المئات من أفراد شعوب هاي المنطقة هذه الدول المضطهدين سياسيا، لكن صدقا لن ترى سعودي واحد لاجئ سياسي. سترى سعوديين بكثرة ولكنهم سياح، سياحة في سويسرا وفي النمسا وفي ألمانيا وفي إيطاليا وفي جميع الدول الغربية. شخصية محمد بن سلمان يا أستاذي الكريم يا أبو فهد، أنا خليني أسرب لك معلومة بهاي الليلة يعني وأنا مسؤول عنها. في عام 2019 صدقني أستاذي الكريم، حاولت إحدى الدول الجوار بس الفتنة والاقتتال الداخلي في سوريا بين العرب والكرد، وكلياتكم تتذكروا زيارة سامر السبهان التي أتى إلى شمال شرق سوريا. صدقا أستاذي الكريم، لولا زيارة سامر السبهان لأصبح هناك قتال عشائري كردي عربي كان ستحرق الأخضر. بالتأكيد سيد يوسف، أينما حلت دائما المملكة يعني تتدخل لبسط الأمن والاستقرار لكل الشعوب. بالتأكيد سيد يوسف تفضل. أينما تجد السعودية تجد الإعمار، تجد الرخاء، تجد الأمان، لكن هذه الدول أينما توجهوا هل رأيت غير الخراب يا أستاذ الكريم؟ محمد ابن سلمان صدقا يا أستاذ رياض، العالم اليوم ينظر إلى هذا الشاب الذي يتقدم، وكل أعداؤه الذي كان يتعهدون بعبر قنوات عالمية وأقليمية ودولية صدقني أتوا إلى السعودية وهم صاغرين. والعالم يا أستاذ رياض صدقا الديمقراطية الأوروبية انكشفت، وأنا أتحدث لك من قلب أوروبا، من مدينة زيورخ في سويسرا. صدقا بعد الحرب الأوكرانية الروسية الذين كانوا يتغنون بحقوق الإنسان تركوا لاجئين من أفغانستان وسوريا، ومع أنهم بشر صدقني تركوهم يموتوا في البحار إلى آخره، ولكن اللاجئ الأوكراني فتحوا له الأبواب على مصراعيه. حقوق الإنسان أصبحت أكذوبة بات يدركها الجميع، ولكن السعودية قلعة صلبة صماء ستتحطم عليها جميع مؤامراتهم. وصدقا في السنوات القادمة سترى كل الدول تأتي إلى الرياض وهي صاغرة، وأنا مسؤول عن كلامي وأتحدث لك من قلب أوروبا. يا أخو شكرا لك على هذه المداخلة. أنا أشكرك أستاذ يوسف الكردي المحلل السياسي من سويسرا، شكرا لك على هذه الكلمات الجميلة الرائعة. خلينا أتحدث سعادة العميد عن مشروع سمو الأمير محمد بن سلمان الذي انتصر على الإرهاب. طبعا أنا إذا تتكلم علي تعلق بشكل سريع حتى أذهب حتى الدكتور عايد. أولا لا يمكن نعلق حتى نشكر هذه الأصوات الأمينة الصادقة من أشقائنا العرب في الخليج والدول العربية، شكرا لحسن البيان وشكرا لصدق النوايا. أنا في اعتقادي الإخوان المسلمين مجموعة تكفيرية قامت على نهج يعتمدون القرآن والسنة، ولكن مجموعة الرسائل حسن البنا قامت على أفكار هدامة. ما كان معهم هو مسلم، ما كان غير ذلك هو غير مسلم. القيادات غير مسلمة، الشعوب غير مسلمة، القوات المسلحة غير مسلمة، الأمن غير مسلم، وبالتالي هذا هو نهجهم. ثم انطلقوا بتدرج، عندما أدركوا أنهم تمكنوا قاموا بأول عملية مع الأسف تزامنت مع دعمهم للخميني عليه من الله ما يستحق في إيران عندما أتت بهم خبرات غربية، وهم يدركون أن الثورة الإيرانية قائمة من أجل تدمير الأمة العربية. قبل قليل أحد الزميل الضيف الكريم ذكر أن الهدف هو المملكة العربية السعودية، نعم، لكن الهدف الأول لمثل هؤلاء ومن بناهم هو هدم الإسلام أولا، ثم استهداف رموز الإسلام ومنهم محمد بن سلمان. المملكة العربية السعودية وشقيقتها الإمارات أطلقت عليهم رصاصة الرحمة الأولى 2011، ولكنهم ظلوا مشلولين ولكن أحياء. سمو الأمير محمد بن سلمان أطلق عليهم رصاصة الرحمة الأخيرة والقاضية وسينتهون. مع الأسف مروا بمراحل استطاعوا من خلال احتلالهم الحرم وصولا إلى بعد بعشر سنوات معارضة الاستعانة بالقوات التحالف في تحرير دولة الكويت الشقيقة، ثم ما تلا ذلك حتى الانقياد والانصياع لأوامر الماسونية والصهيونية العالمية واليسار واليمين المتطرفين في الغرب للقيام بالثورات العربية. الهدف كانت دولتين هي مصر والمملكة العربية السعودية، وبدأوا في المناطق الرخوة من تونس. من 2003 بدأت القوة الصلبة تعمل، ومنها مع الأسف محاولة استهداف الخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله عليه الصلاة والسلام بالرحمة بدعم من سيء الذكر القذافي الزعيم الليبي السابق، وبتنفيذ عناصر مع الأسف تحمل جنسية سعودية، ولكن الله سلم. وبالتالي أدركت المملكة العربية السعودية أنه لا بد من اجتثاثهم، وبالتالي كان هناك استراتيجية وطنية أمنية تم اجتثاث هذا الإرهاب البغيض، ونحن مستمرون كذلك ونحن خلف قيادتنا في هذا الطريق. جميل دكتور عايد، يعني جماعة الإخوان حاولوا بقدر المستطاع تنفيذ السيناريو العراقي وكذلك السيناريو السوري في منطقة الدول الخليج وبالتحديد كذلك في المملكة العربية السعودية. حدثني عن هذا الجانب لأنه مهم جدا، وبالتالي المملكة العربية السعودية جابهت هذا المشروع بقيادة سمو الأمير محمد بن سلمان، و حقيقة اجتثت هذا المشروع اجتثاثا خاصة في مسألة في السوشيال ميديا بالتحديد، لأنهم يحاولون بقدر المستطاع أن يصلوا إلى بعض الشباب للتغرير بهم لتوظيفهم على حسب ما يرون من رؤى خبيثة خارجية، ليس كذلك؟ نعم، يعني أنا بس الحقيقة أحد الأخوان ذكر يمكن سعادة العميد حسن اسقاط الآيات، يعني اسقاط الآيات. أنا أذكر أيام احتلال العراق للكويت طلع علينا، تخيل، أعتقد كان مفتي القدس في ذلك الوقت، أسعد بيوض التميم. فكان الحقيقة ينتقي الآيات اللي فيها يعني تخاذل وكذا وإلى آخرها ويلقيها على مكرمين طبعا الملك فهد والرئيس حسني مبارك والشيخ جابر والحقيقة كل من كان يقف مع الشرعية الكويتية، في حين يقول بالآيات اللي فيها نهوض وشجاع وبطولة على صدام حسين. فتخيل أنت الحقيقة هذه النوعية من البشر يعني فعلا تريد حكم إسلامي، تريد عقلانية اطلاقا. لا، الإخوان وغير الإخوان تنظيمات عندها هدف برأسها هو الوصول إلى السلطة، وهذه الحقيقة يعني ما حصل في مصر. نعم كان لهم دور بشكل غير مباشر يمكن بثورة 23 يوليو 1952، ولكن فيما بعد الحقيقة أرادوا أن يفرضوا على الوضع الجديد أو حكومة الثورة ما يريدوا من أجندة، ولذلك بدأ الصدام معهم من يعني بعد إزاحة محمد نجيب 1953، وبدأت الحقيقة الأوضاع يعني تأخذ منحى آخر لدرجة أصبح هناك طبعا يعني ملاحقات السيد قطب ومحمد عودة وآخرين وتصفيتهم جسدية. هذا أدى إلى أن مجاميع كبيرة منهم تفر إلى بلداننا وبالذات السعودية، وللأسف احتضناهم مثل يمكن ما ذكرها الله يرحمه سموه الأمير الراحل نايف بن عبد العزيز، قال احنا يعني اللي استقبلناهم ولكنهم عضوا اليد التي امتدت إليهم. طبعا من السعودية تسربوا إلى كل المنطقة وأصبحوا الحقيقة وأقولها بكل واقعية يعني يدرسون الفكر الإخواني، يعني بحيث أنه أنت تكره هذا وتكره ذاك. طبعا حتى ذلك الوقت بالرغم أنهم على الخفيف السعودية رجعية وعميلة للأمريكان وعبد الناصر كافر، وأنت من هالمنوال لعقول شابة صغيرة الحقيقة، ولذلك أوجدوا حاضنة في هذه المنطقة. طبعا مع تطور الأوضاع ونشوب الحرب في أفغانستان طلع لنا تيار منهم ولكن أكثر تشددا وأقل واقعية سياسية، يعني الإخوان الحقيقة ممكن تجدهم طبيعيين ولكنهم يشتغلون في البنوك وفي الأماكن والتجنيد والتحريض وإلى آخره بطريقة أكثر هدوء. جاءت مجاميع مثل ما حصل القاعدة والتي هي كانت حلمها الأكبر هو إقامة دولتها نموذجها في المملكة ومن ثم في المنطقة، ولذلك كان بن لادن يعارض الاستعانة بالقوى غير المسلمة كما يدعي، وبالتالي كان يريد لنا أن نستعين بجيش من المجاهدين الأفغان وغير الأفغان لتحرير الكويت، يعني ممكن نقدر 100 سنة على هذا المنوال. ذلك هذه المجاميع كان عندها حلم، مثل ما راحوا لصدام حسين أيام الاحتلال مجاميع الإخوان بما فيهم الغنوشي بما فيهم مدني اللي بالجزائر وغيرهم الحقيقة ذهبوا إليه ويعني أي أعطوه التأييد لأنهم كانوا يريدوا أن هذه المنطقة تولع وتشتعل ليدخلوا هم كقوة ممكن أن تكون هي البديل عن الكل، لأنهم يعرفون هذه المنطقة ما تقبل نظام مثل نظام البعث ولا تتعايش معه، لكن باسم الإسلام ممكن يأخذون يستدرون العواطف وبالتالي يسيطروا على الكل، وقد سيطروا على الكثير من العقول. ولذلك تجد الحقيقة الكثيرين يعني لا إراديا يسيروا خلفه، يعني أنا استغرب من البعض خاصة الكويتيين لما أشوفه من دفع فرضية يعني مثلا بهجوم على السعودية. طيب ليش أنت ما تذكر دور السعودية؟ أنا ما طلعت من الكويت، ولكن الحقيقة اسأل كل الكويتيين اللي ذهبوا إلى السعودية وإلى دول الخليج وإلى غيرها وشوف المعاملة والطيبة والناس اللي فتحت قلوبها قبل بيوتها لكم. هؤلاء الحقيقة مخدرين يسيروا وفقا ما يمليه عليهم المرشد، المرشد المحلي، المرشد العالمي، المرشد الإيراني، كل هؤلاء الحقيقة. طيب جميل، سأعود لك دكتور. طيب يحملوا كراهية للحكم القائم لأنه حكم تنمو، يريد حكم تدميري. طيب سأعود لك دكتور عايد. ينضم معي الأستاذ محمد الملكاوي المحلل السياسي الأردني من الأردن. أرحب بك، أهلا وسهلا أستاذ محمد. ونحن نتحدث عن استهداف المنطقة، استهداف المملكة العربية السعودية. ويعني حتى تذكر الملك عبد الله ملك المملكة الأردنية الهاشمية حينما تحدث عن يعني أن هناك إرهابيين يأتون من أماكن لاستهداف الأردن. وحقيقة يعني حتى زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان حينما يعني ذهب إلى الأردن وكان هناك يعني تفاهم ونقاش حول أمن المنطقة وما تهدد به المنطقة، جماعة الإخوان وكذلك المنظمات الإرهابية التي تستهدف المملكة العربية السعودية، تستهدف رموز المملكة العربية السعودية، كيف تعلق على ذلك؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وسهلا. أسعد الله مساءك ومساء ضيوفك وكذلك مساء المشاهدين. اسمح لي يعني إجابة على سؤالك أني أؤكد على حقيقة راسخة، وهي أن بعض دول المنطقة، منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، تتعرض بكل أسف هذه المرحلة إلى محاولة استهداف، ولكن لكل دولة خصوصيتها. الأردن عمليا مستهدف لأنه يعتبر القناة، يعتبر الحد الآمن مع المملكة العربية السعودية ومع باقي دول الخليج العربي، لكن تبقى الدولة الأكبر استهدافا، وبقولها بكل أسف، في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي هي المملكة العربية السعودية. والسبب أن السعودية الآن، يعني أقولها كعربي وكمسلم وكإنسان مطل ومطلع ومحلل، بأن السعودية هي الحصن وهي القلعة الشامخة للأمة العربية والإسلامية. على هذا الأساس تريد خلينا نقول القوى المعادية، دول معادية، أحيانا دول صاحبة خصومة، منافسين كذلك، لا يريدوا أن يكون هناك قوة وتأثير إقليمي وتأثير عالمي للمملكة العربية السعودية. الآن بحب أتحدث بمحورين رئيسيين. المحور الأول هو المحور السياسي، واللي مرتبط فيه مؤكد المحور العسكري والمحور الأمني. السعودية بحمد الله حققت كثير من النجاحات على مستوى العالم وعلى مستوى الإقليم، وبتوقع القمة التي عقدت في جدة مؤخرا، وكانت قمة التنمية، قمة الأمن والتنمية، وحضرها أكبر رئيس دوري في العالم وهو الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يأتي إلى المنطقة اعتباطا، وكانت هذه القمة برئاسة سعودية وحضور 9 من القيادات العربية في منطقة الشرق الأوسط، وهي اللي بعتبرها أنا وبعتبر هذه الأنظمة هي أنظمة الوسطية والاعتدال، واللي بتحرص على أنه المنطقة تبقى ضمن الحد الآمن والحد اللي بيرفض رفض قاطع التدخلات التي تجري في المنطقة. يعني إيران حتى هذه اللحظة تسيطر على 4 دول عربية، دولتين منهم مجاورات للأردن، العراق وسوريا، ونعتبر كذلك لبنان هي مجاورة لنا حتى وإن لم يكن حدود مباشرة فيما بيننا، ولكنها الحد الأقرب. وسعودية كذلك تتأثر في هذه المرحلة بالتمدد الإيراني الموجود باليمن. إذن السعودية مستهدفة من الشمال ومن الجنوب، وكذلك مستهدفة من بعض، خلينا أقول، من بعض التجمعات اللي موجودة على الأرض العربية، وهم يعني بكل أسف الآن يعني بيعتبروا حالهم أدوات وأذرع إيرانية موجودة في المنطقة، وهم خلايا نائمة يعني بقدر أوصفهم بهذه الطريقة. طبعا إذا بدي أعود إلى قمة الأمن والتنمية اللي عقدت في جدة، بقول بأنه انعقادها يعني كان في وقت مناسب. المملكة العربية السعودية مؤكد أنها يعني حرصت على أن تجمع أبرز وأهم قادة في المنطقة يكونوا موجودين في جدة. بتحدث عن الرئيس المصري، بتحدث عن الملك عبد الله الثاني، وكذلك قادة وزعماء دول الخليج العربي، والعراق كانت ممثلة وكانت موجودة. وهذا شيء أنا بعتبره واحد من الانتصارات اللي حققتها قمة جدة، لأنه إحنا نريد للعراق أن يخرج من تحت المظلة الإيرانية ومن تحت التأثير والنفوذ الإيراني، فكانت خطوة سعودية متقدمة. الآن على الجانب الاقتصادي بنلاحظ بأنه المملكة العربية السعودية لديها أكثر من رؤية، بما فيها رؤية 2030، لكن بتحدث الآن عن مشاريع عملاقة ستقود المنطقة اقتصاديا، وهذا شيء بيعطي السعودية قوة ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن على مستوى العالم. فلا يريد الأعداء ولا الخصوم ولا حتى المنافسين، لا يريد للمملكة العربية السعودية أن تكون في المقدمة، لأنه نتحدث عن العصر القادم، نتحدث عن التكنولوجيا العالية جدا، نتحدث عن الاستثمار في العقول أكثر وأكثر. لم يعد الاقتصاد فقط يعتمد على النفط أو يعتمد على الغاز، لكن الآن الاقتصاد المستقبلي سيعتمد على العقول وعلى التكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا الخضراء. السعودية بحمد الله قطعت مشوار كبير جدا في التهيئة إلى ذلك. طبعا هذا لا يرضي لا الدول العدوة ولا الدول الخصوم ولا حتى يرضي التنظيمات الإرهابية. صحيح. اللي بالفعل اختطفت الإسلام في مرحلة من المراحل. صحيح. وحولت بكل أسف حولت هذا الدين إلى وكأنه دين مبني على الدم والقتل والتشريد، لكن صوت الاعتدال، صوت الحكم اللي بيخرج للمملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك سمو الأمير محمد بن سلمان والحكومة السعودية والعلماء السعوديين اللي الآن بيرسلوا صوت الاعتدال للعالم أجمع. وحدة ثقافة السلام اللي أنا بترأسها قبل عدة أيام كرموا أحد العلماء السعوديين، وهو أول عالم مسلم في العالم يكرم، لأنه هو قائد وصانع للسلام في منطقة الشرق الأوسط، هو مع الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. أنا بقول كالتالي بأنه كلما اقتربت المملكة العربية السعودية من تحقيق أحلام سياسية وأحلام اقتصادية، وكذلك كلما أرادت أن يكون الإسلام في مكانه الصحيح، الإسلام الوسطي المعتدل، الإسلام اللي بيقوم على القرآن الكريم وعلى السنة النبوية الشريفة، نجد دائما بأن الأعداء وفي مقدمتهم إيران يريدوا بكل أسف يريدوا أن يصلوا إلى أصل الإسلام وأصل العقيدة الإسلامية في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة. لا يريدوا لهذه الدولة أن تكون راعي للإسلام المعتدل والإسلام الوسطي، لا يريد لهذه الدولة أن تكون دائما قائدة بوسطيتها باعتدالها بمحبتها. جميل. لا يريد لهذه الدولة بالفعل أن تكون الحصن وأن تكون القلعة الشامخة للأمة العربية والإسلامية. هذا بيعني إلي كأردني، بيعني إلي كمحلل، بيعني بأن المملكة العربية السعودية على حق، وإحنا إذا بدنا نرجع للأصل. جميل. الحقيقي. جميل. عندما انطلقت الدعوة الإسلامية من على أرض المملكة العربية السعودية على أرض الجزيرة العربية حوربت من كل دول العالم. بالتأكيد. ولكن الله عز وجل بالتأكيد. ولكن الله عز وجل سينصركم في النهاية، لأنه لن ينتصر من يسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، ولن ينتصر من يسيء إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كذلك. أشكر. هؤلاء أشكر. هذه أمها أحد أمهات المسلمين. بالتأكيد. يا سيدي بحب بس أنهي لك بالنهاية، بحب أقول لك بأنه أي دولة تقود الإسلام الوسط المعتدل، تقنع المنطقة وتقنع العالم بأن الإسلام الحقيقي موجود لديها ستحارب ولكنها ستنتصر في النهاية بإذن الله. فمثلما وصل الإسلام إلى مختلف دول العالم ستصل إن شاء الله تعالى الدعوة السعودية اللي بتقوم على الوسطية والاعتدال إلى مختلف العالم. أشكرك وأنا بس بدي أختم بهذه نعم. بدي أقول للسعوديين وبدي أقول لأبناء الخليج العربي عليكم بدولكم. دمرت العراق ودمرت سوريا ودمر اليمن ودمرت ليبيا بأيدي أبنائها العراقيين والسوريين واليمنيين واللبنانيين. يجب علينا الآن في هذه المرحلة يجب علينا أن نقف مع قياداتنا مع دولنا أن لا نسمح لأعدائنا بأن ينفذوا إلى داخلنا. وإلى الذين يعتقدوا بأن الحل في طهران وفي قم أقول لهم عروبتكم أولى وإسلامكم أولى. انظروا إلى أشقائنا والعرب الموجودين في إيران كيف أن إيران تحرمهم عروبتهم، تحرمهم الدين، تحرمهم أن يصلوا بمساجد، تحرمهم من اللغة. إياكم أن تثقوا بفارسية الفرس، إياكم أن تثقوا بالصفويين. نحن أخوة دم وأخوة حقيقة أخوة عقيدة. فالمملكة العربية السعودية التي اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها زعيمة المنطقة من خلال حضور الرئيس الأمريكي لقمة جدة تأكيد حي على جميل. أن المملكة العربية السعودية جميل. مستهدفة ولكن استهدافها يجب أن نتصدى أشكرك. له جميعا. طيب فقط أنا أشكرك أستاذ محمد فقط لضيق الوقت. شكرا لك الأستاذ محمد الملكاوي المحلل السياسي الأردني من الأردن، شكرا جزيلا لك. خليني أذهب إلى الدكتور ناصر. الدكتور ناصر أعتذر طبعا تأخرت كثير عليك، وتسمعني دكتور ناصر؟ نعم أسمع. نعم أستاذ ناصر. دكتور طيب دكتور ناصر المصري. الدكتور ناصر المصري خذ الضيف. طيب إذا كان موجود ناصر زهير موجود؟ طيب خليني أذهب ناصر زهير وأعود لك دكتور. أستاذ ناصر زهير الكاتب والمحلل السياسي من باريس، ورحب بك أهلا وسهلا. طبعا نحن نتحدث عن هناك اعترافات خطيرة جدا مثيرة تكشف في المخططات التي كانت تستهدف المملكة العربية السعودية، تستهدف المنطقة، وكذلك تستهدف شخصية سمو الأمير محمد بن سلمان. كيف تعلق على ذلك؟ نعم تحياتي لك ولفريق العمل والضيوف والمشاهدين في المملكة العربية السعودية. يعني مثل هذه الحملات ومثل هذه الاعترافات أعتقد بأنها تضع نقاط على الحروف الآن وتقول بشكل واضح ما هو الهدف الأساسي ولماذا شنت هذه الحملات، ليس الآن فقط بل طوال السنوات الماضية التي تستهدف المملكة العربية السعودية وهالشخص سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. لأن هناك آليات معينة تريد إيقاف المشروع الكبير والضخم والحيوي الذي أطلق في المملكة العربية السعودية، المشروع القيادي سياسياً الذي حول المملكة العربية السعودية وأعطاها دفعة كبيرة إلى الأمام ووضعها في منطقة صنع القرار. أشدد على هذه الكلمة أن المملكة العربية السعودية طوال تاريخها كانت تشارك في صنع القرار، ولكن الآن وبهذه القوة التي تمتلكها المملكة العربية السعودية سياسياً واقتصادياً أثبتت بأنها قادرة على تحريك النقاط التحالفات حول العالم وأن تكون رقم صعب وفاعل. أيضا بالإضافة إلى كل هذا التغيير الاقتصادي، نحن من أوروبا نراقب وتراقب المنظمات الدولية هذا التغيير في الاقتصاد وفي السياسة وأيضا في الحياة المجتمعية وفي شكل المملكة العربية السعودية. كل هذا أعطى دعنا نقول دافع لمثل هذه الحملات التي لا تريد أن تنتقل المملكة العربية السعودية إلى الأمام ولا تريد أن تكون المملكة العربية السعودية هي مركز الثقل كما كانت دائما، ولكن الآن بشكل أكبر. أنا أعطيك تقرير ذكرته وكالة رويترز عند زيارة الأمير سمو الأمير محمد بن سلمان إلى باريس ولقائه مع الرئيس الفرنسي. قالت الأمير محمد بن سلمان الأمير الشاب الذي تحدى الغرب وانتصر عليه، لأن الأمير محمد بن سلمان واجه أيضا حملات هنا كبرى في كبرى المؤسسات الدولية في أوروبا وكانت مدفوعة ودعني أقول محركة من جهات معينة ولكنها فشلت جميعا، لأن كل هذه الحملات وجهت بصورة على أرض الواقع، صورة تقول بأن هناك مشاريع كبرى داخل المملكة العربية السعودية، هناك صورة تقول بأن هناك انتقال كبير داخل المملكة العربية السعودية فيما يتعلق في الحريات، حقوق النساء، حقوق السعوديين، حقوق الإنسان بشكل عام، آليات التغيير الاقتصادي والسياسي، وأيضا دور المملكة العربية السعودية في مواجهة المشاريع الخارجية في الإقليم، ليس فقط على مستوى المملكة العربية السعودية. نحن نتحدث عن دور المملكة في العراق وفي سوريا وفي اليمن. أوقف وأنا أشدد على هذه النقطة، لأن هنا في الغرب تتابع بشكل كبير اختراق إيراني في اليمن، لأن انتصار الحوثيين في اليمن كان سيقود إلى كوارث في داخل الخليج العربي، والمملكة العربية السعودية أوقفت هذه المشاريع. ولذلك الآن دول العالم تهرول إلى المملكة العربية السعودية وإلى لقاء سمو ولي العهد من أجل أن تعيد بناء علاقاتها. ونرى العنوان من جو بايدن الذي كان له دعني أقول مواقف سيئة جدا فيما يتعلق في العلاقة مع المملكة العربية السعودية، أتى إلى المملكة العربية السعودية وطرح رؤية جديدة واستراتيجية جديدة، لأنه عرف بأن المملكة العربية السعودية لا يمكن أن تتحرك الولايات المتحدة أو أي قوة دولية في هذه المنطقة إلا من خلال المملكة العربية السعودية والتعزيز تحالفاتها معها. أيضا الرئيس الفرنسي لدينا قمة كبيرة كانت سياسية واقتصادية مع السمو الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق، بالإضافة إلى اتصال من المستشار الألماني أولاف شولتز. أعطي هنا فقط سريعا إذا سمحت لي أن أختم، بأن مثل هذه الحملات وجهت في الواقع والحقيقة على الأرض، ومثل هذه الحملات خاصة في الاتحاد الأوروبي وفي الإعلام الأوروبي، بالإضافة إلى ما لديكم وما تم كشفه، تقف خلفها جهات محددة ولكنها تفشل دائما، وأعتقد بأنها في المستقبل ستبقى تفشل بفضل الجهود على أرض الواقع للمملكة العربية السعودية. أشكرك على هذه المداخلة، كان معي الأستاذ ناصر زهير الكاتب المحلل السياسي من باريس، شكرا جزيلا لك. أعود إلى دكتور قبل الفاصل، دكتور ناصر المصري، ونحن نتحدث عن لماذا يستهدف سمو الأمير محمد بن سلمان بالتحديد؟ دكتور ناصر المصري، للسبب بسيط. نعم اسمعك، لا اسمع، نعم اسمعك، لان قدامي ثلاث دقائق. نعم. على الفاصل تفضل. لسبب بسيط طال عمرك. نعم نعم، لان الشعب عنده رغبه بالتغيير، يطرح طرح غير عن الطرح التقليدي الموجود، وعنده مخطط استراتيجي ينقل الدوله من نقطه الى نقاط افضل متقدمه عن غيرها، عنده مشروع للشرق الاوسط، ما اتكلم عن بلده فقط، عنده مشروع لدول مجلس التعاون الخليجي، عنده مشروع للعالم العربي ككل، عنده مشروع ضخم جدا يهدد مصالح من لا يرغب بأن يرى هذه المنطقة متقدمة، لا يرغب بأن يراها تتحول من تابع إلى سيد في اقتصاده وفي طاقاته في استثماراته، وتكون وطن لجلب العقول المفكرة المبدعة والاستثمارات من جميع أنحاء العالم. يا رجل زعلانين لأن أرامكو أعلنت أرباح خيالية، وما زعلوا لما شافوا شركات النفط الأجنبية حققت أرباح أخرى من بترولنا اللي قاعد نبيع لهم بسعر رخيص. إحنا محسودين طال عمرك، وكل ذو نعمة محسود، والحسد هذا يجب أن نوقف عند حده، أيضا يجب أن نوقفه بالقوة، وقوتنا تكمن باتحادنا وامتلاك أسباب القوة لتصدي لأعدائنا، وأعدائنا كثيرين. واحد أسباب القوة الموجودة عندنا أن لا ننتظر ونجلس في أوطاننا للدفاع عنها، أن نبادر بالهجوم. لما هم يسوون ذباب إلكتروني، إحنا راح نوريهم شلون نقضي على ذبابهم بالفليت مالنا القاتل لهذا النوع من الذباب. لما يحاولون يحتلون أراضينا، يجب أن نبين لهم بأن أراضينا المحتلة قابلة للتحرير، وبالتالي لابد من دعم إخواننا في سوريا والعراق ولبنان واليمن والأحواز ضد العدو الإيراني الموجود. يبون يخربون بلدنا، إذا لازم نخرب بيتهم، ولازم نقضي على حثالتهم الموجودة وعلى خلاياهم الإرهابية الموجودة. يبون أن تفرق، وحنا مهمتنا الرئيسية أن نتجمع كما قال الملك عبد الله رحمة الله عليه، ننتقل من مرحلة التعاون إلى مرحلة التكامل، وهذا الذي يسعى له محمد بن سلمان. الله يطول بعمره وبعمر والده، والله يبارك بالسعودية حكومة وشعبا في سبيل أن تكون هي العمود الفقري لمنطقة الخليج العربي والعالم العربي، وأن تكون سيدا في منطقة الشرق الأوسط، بحيث أن احنا نقدم النموذج الحقيقي لذلك الإنسان العربي الصحراوي الذي نفتخر به، بأن احنا لسنا بأقل من غيرنا، لا بالمال ولا بالعتاد ولا بالعلم ولا بالثقافة ولا بالفكر ولا حتى بالحضارة. وهذا اللي نتمناه لكم إن شاء الله. جميل، أنا أشكرك على هذه المشاركة. كان معي الدكتور ناصر المصري المستشار الأمني من الكويت، شكرا جزيلا لك. أيها الأحبة الكرام، لدينا فاصل ونعود مرة ثانية، انتظرونا. لنا كل الدروب المغاليك وبرأي تنادى إلى المجد هيا محبتك يا سيدي فالمعاليك في قلب شعبك يا كريم المحيا تنادى إلى المجد هيا محبتك يا سيدي فالمعالي في قلب شعبك يا كريم المحيا أهمت الطويل لا تحسدون يا عمر. أرحب بكم أيها الأحبة الكرام من جديد في الجزء الأخير من هذه الندوة والتي خصصناها أيها الأحبة الكرام عن هذه الخطط المشبوهة الخبيثة جماعة الإخوان لضرب وحدة المملكة العربية السعودية ونشر الكراهية بين أبنائها باعترافات خطيرة وكذلك مثيرة كشفت تلك المخططات التي استهدفت أمن واستقرار المملكة العربية السعودية. وكذلك حينما نتحدث عن تلك الخطط الممنهجة من قبل الإخوان ومن صف بصفهم باستهداف سمو الأمير محمد بن سلمان الذي أجهض مشاريع إرهابية كانت تستهدف المملكة العربية السعودية. خليني أبدأ مع الأستاذ نايف الحربي. أستاذ نايف، هناك نجاحات كبيرة لسمو الأمير محمد بن سلمان بالتأكيد سببت صدمة لجماعة الإخوان بالتحديد في تركيا، أليس كذلك؟ بكل تأكيد، عندما رأى ولي العهد نجاحاته على مستوى المملكة العربية السعودية، على مستوى العالم العربي، العالم الإسلامي، وكذلك على المستوى الدولي، كانت لديهم حملات ممنهجة تقودها وسائل إعلام منحازة فاقدة طبعا للمهنية، فشلت في استهداف ولي العهد، وبكل تأكيد لأنها تحطمت حملاتهم على صخرة وحدتنا وتلاحمنا مع قيادتنا. والحمد لله المملكة العربية السعودية قيادة وشعب يعملون حقيقة من أجل نهضة هذا البلد ومن أجل قوة هذا البلد. هم لا يعرفون المملكة العربية السعودية ولله الحمد عمرها تجاوز أو بحدود 300 عام، الدولة السعودية الأولى، الدولة السعودية الثانية، ونحن اليوم نعيش الدولة السعودية الثالثة. ولي العهد أطل على العالم من قلب الصحراء بالتكنولوجيا، بالتطور، بالتقنيات، بخطط، برؤية طموحة، ولفت أنظار زعماء العالم يعني، وكشف عن الجماعات الإرهابية المتطرفة. هؤلاء الذين يعني استهدفوا ولي العهد، أول شيء أنه قضى على الإرهاب والتطرف، وكذلك لديه حملة حملة قوية جدا ضد الفساد والفاسدين، وهذه نعرفها وكيف ولله الحمد نجح في ذلك واسترد المليارات لخزينة الدولة. بكل تأكيد هو يعني قائد ملهم وقائد مجدد، وولي العهد على فكرة شخصية استثنائية بكل المقاييس، وهذا لا غرابة فيه لأنه نشأ في يعني مدرسة الملك سلمان يحفظه الله، تعلم الحكمة، الحنكة السياسية، وبعد النظر، قوة الشخصية، وسداد الرأي، وكذلك التدين، وخدمة الدين والإسلام، وخدمة الوطن، وجعلنا والله الحمد نعيش في هذه النهضة، نعيش في بيوتنا آمنين مطمئنين، ولي العهد يرعانا ويرعى صحتنا واقتصادنا وأمننا، يتابع، يوحد، يسأل، يعمل دون ملل أو كلل. فهذا أغاظ جماعة الإخوان وأغاظ الجماعات الإرهابية وجعلهم يستهدفون ولي العهد، ولكنهم خابوا وخسروا. ها هي المملكة العربية السعودية والله الحمد قوة اقتصادية وقوة عسكرية وقوة أمنية وقوة اقتصادية وتكاتف بين الشعب والقيادة. جميل. يضم معي الأستاذ منذر آل الشيخ مبارك المغرد السعودي على تويتر، ورحب بك من الشرقية، ورحب بك أهلا وسهلا أستاذ منذر. ونحن نتحدث عن هذه الخطط الممنهجة ضد المملكة العربية السعودية، وبالتحديد يتم استهداف سمو الأمير محمد بن سلمان، خطط جماعة الإخوان لضرب كذلك وحدة المملكة العربية السعودية ونشر الكراهية بين أبنائها. هناك حسابات مشبوهة وهي معروفة بالتأكيد على تويتر كمجتهد والعهد والجديد، حاولت بث الشبهات والتشكيك والفتنة في المملكة العربية السعودية. وأنت بالتأكيد أستاذ منذر يعني لك خبرة طويلة في السوشيال ميديا، كيف تعلق على ذلك؟ حياكم الله أستاذ رياض، حيا الله الإخوان المشاهدين، حيا الله الضيوف الكرام. أولا اسمح لي أهنئكم في القناة هذه على هذه الضربة الإعلامية القوية جدا، أعتقد لو بذل ملايين ما استطعنا نصل إلى هذا اللي ما عملته سبق، أهنئكم عليه. هذا أولا. ثانيا نرجع قليل قبل ما نخش في هذا الموضوع، لو رجعنا بس إلى وقت الربيع العربي، السعودية كانت هدف رئيسي، وحدة السعودية، اقتصادها، نحن كشعب كنا هدف رئيسي للثورات، شعروا أنهم اقتربوا كثيرا من المجتمع السعودي، من زعزعة المجتمع السعودي، من شق نسيج المجتمع السعودي، توهموا ذلك. هذا كله لم يحدث، بأن الله سبحانه وتعالى سخر لنا هذا الرجل القائد العظيم سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، هدم هذه المشاريع اللي صرفت عليها المليارات وسخرت لها الدورات لسنوات طويلة، أكثر من 30 سنة أو أكثر، وهم يعدون هذه العدة، كل ذلك هدم على يد سمو سيدي. فطبيعي أن تكون هذه ردة فعل خفافيش الظلام. اسمح لي أن الأخوان المسلمين أو أذرعهم، سواء اللي تعمل في داخل السعودية أو في خارج السعودية، كل مشاريعهم هدمت، بل مصادر تمويلهم، وهذه النقطة الأساسية التي أضعفتهم، لما جفت مصادر التمويل توقف الدخل، توقف الممول، فبذلك تعرى للعموم هذا أن الفكر بالمال يشرى ويباع. في نقطة مهمة إذا سمحت أستاذ رياض، عملية المجتمع السعودي وتصدي لهذه تلاحمة، أذكر في زمان قبل تقريبا فترة بدأت عملية محاولة شق نسيج المجتمع السعودي، وهذه كانت نقطة مهمة جدا. أذكر كنا في محاورات كان يقال أن فلان ليس أخو لي بل هذا عدوي، تدخل معه في نقاش جانبي يقول لك لا أنا ما أقصد أن هذا عدوي في الوطن، لكنه هو عدوي في العقيدة، تجدها في كل في كل مذكر مع السعودية فقط، أتكلم عن كل مكان. الدخول من هذا الباب كان هذا باب مدخل لجماعة الإخوان، شق نسيج المجتمع ووحدته، كل هذا هدم على يد سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، والحمد لله رب العالمين. لذلك كان هذا هو الاستهداف الكبير. طال عمرك، تفضل. أشكرك على هذه المداخلة. كان معي الأستاذ منذر آل الشيخ مبارك المغرد السعودي على تويتر والناشط في السوشيال ميديا من الشرقية والمنطقة الشرقية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. ينضم معي الدكتور صباح الخزاعي الأكاديمي والمحلل السياسي من بريطانيا. أرحب بك، أهلا وسهلا دكتور من لندن، أرحب بك ونحن نتحدث من خلال هذه الاعترافات الخطيرة المثيرة والتي كشفت تلك المخططات والتي كانت تستهدف المملكة العربية السعودية أمنها واستقرارها، وكذلك تستهدف شخصية سمو الأمير محمد بن سلمان، كيف تعلق على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي رياض حياك الله وإلى ضيوفك في الاستوديو وعلى الهواء. أنا بالنسبة إلي كمحلل وكمتابع ما أستغرب، لا أستغرب يعني، وخليني أعطيك السبب ليش. يعني أولا منذ احتلال العراق خلق الفوضى الخلاقة وإعادة رسم الخريطة في منطقة الشرق الأوسط، فتم احتلال العراق والأسباب معروفة، الهدف كله وطبعا وصار الخراب في سوريا ثم اليمن، الهدف من عنده هو يعرفون كل الزين أن الذي سوف ينهض بالأمة هي منطقة الخليج العربي وخصوصا المملكة العربية السعودية. فالمخطط اليساري الدولة العميقة كانت تخطط أن تجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة انخفاض جوي، أي تدخل وتعبث بها سواء كانت إسرائيل أو إيران أو تركيا. المفاجأة وين؟ المفاجأة يعني، وهذا طبعا من الله سبحانه وتعالى، توفي الملك عبد الله الله يرحمه، ثم جاء الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، والملك سلمان الخصوصية مالته هو عاصر كل ملوك المملكة العربية السعودية وكان مستشارا لهم، وبالتالي يملك خبرة كبيرة جدا جدا في إدارة الأمور. والمفاجأة الجديدة هي التي يعني جعلت الغربيين والأمريكان وغيرهم يتفاجؤوا بصعود نجم الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد. هذا الشاب اللي أنا أعتقد يعني هو هبة من الله سبحانه وتعالى دون مبالغة، على فكرة أنا لا أبالغ هكذا، أنا أرى المشهد من أوروبا، أنتم ممكن تشوفون المشهد من خلال المنطقة العربية، أنا أراه من هنا لأن أنا عايش هنا وأعرف كيف يفكرون. عملوا قدر المستطاع من أجل محاصرة المملكة العربية السعودية وإحباط مشروعها النهضوي، وعملوا المستحيل من أجل التخلص من الأمير محمد بن سلمان وإزاحته من ولاية العهد، لم يستطيعوا. تدخلوا حكومات، ما الذي حدث؟ حدثت كندا، تذكرون أزمة كندا، وتصدت لها المملكة العربية السعودية بقوة إلى أن جت كندا واعتذرت، ثم جاء أوباما، وبعدين إجا بايدن، وبايدن جاء معتذرا، ثم تركيا. يعني دعنا نتكلم بالوقائع، ما الذي اختلف في هذه المرحلة؟ كانوا سابقا سياستهم هو أن نضغط نضغط نضغط ونسب ونشتم ونضغط ونضغط، ثم نأتي ونزورهم ونتحابب معهم ونأخذ ما نريد منهم. هسه في المرحلة الحالية الدول التي جاءت منصاعة لكي تعيد علاقتها مع المملكة العربية السعودية لم تستطع أن تحصل ما تريده، بس على العكس وجدت سياسة حكيمة رصينة، هنالك مشروع وهنالك قائد شاب جديد سيحكم لمدة 50 سنة، وبالتالي يعني تفاجأوا بهذه الشغلة. فما الذي حدث؟ حدث أن هذه الدول لن تتجرأ على الإطلاق أن تتصادم رسميا مع المملكة العربية السعودية، لأنهم يعرفون الموقف صارم جدا، والمملكة العربية السعودية في خطى عالية جدا بزعامة الأمير محمد بن سلمان طبعا وخادم الحرمين الشريفين بتوجيهات من الملك سلمان. حاليا هسه ايش يصير؟ حركوا ذيولهم، والذيول معروفين هي الإخوان المسلمين والنظام الصفوي في طهران. طهران حاولت بكل ما تستطيع من قوة، يعني هيمنت على 4 دول عربية، والهدف من عندها لو تشوف الخريطة محاصرة المملكة العربية السعودية. يتصورون أن المملكة العربية السعودية يعني جمهورية موز كما يقال. المملكة العربية السعودية تقريبا نصف قارة، وبالتالي الوقائع الحالية هي كالتالي: هنالك مشروع، وهذا المشروع يقوده الأمير محمد بن سلمان، وهذا المشروع مشروع تنموي، مشروع ليس فقط سياسي، تنموي اجتماعي. أصبحت المملكة العربية السعودية قطباً كبيراً في معادلات العالم وليس في منطقة الشرق الأوسط، وطبعاً الشجرة المثمرة ترمى بحجر، واضح المعالم. إذا أردنا أن نكون يعني بحسن نية نتكلم، الحسد والغيرة والخباثة، ولكن هذه هي الذيول. يعني يتعرض إلى المملكة العربية السعودية ويتعرض إلى قيادتها الشابة. هذه القيادة الشابة سوف تنقل المملكة العربية السعودية إلى مصاف الدول الكبرى. ولا تستغرب أخي رياض إذا ما المملكة العربية السعودية حصلت على مقعد دائم في الأمم المتحدة وحق الفيتو، لأن الصراع هسه حاليا هو، وتعرفون أنتم، هم تهيئة ألمانيا. ألمانيا يعني هي مثل دولة عظمى لكن ما عندها فيتو ولا هي عضو، فلهذا يريدون يعني يحسنون أو يعيدون الخريطة الأمم المتحدة وأن تبرز دول لها حق الفيتو. أعتقد المملكة العربية السعودية تستحق أن تكون تمثل العرب وتمثل المسلمين على فكرة. فلهذا شوف هذا الهجوم، من الذي يهجم؟ الأخوان مدفوعين، النظام الصفوي. إيران تريد أن تهيمن على المنطقة، المملكة العربية السعودية لن تسمح لها. وأعتقد الآن انكشف المشروع الصفوي بحجة المقاومة وبحجة فلسطين وبحجة المذهب. شوف المشاكل اللي تصيب بالعراق، وبالعراق مقدم على تغيير جوهري مشابه إلى التغيير بالتأكيد الذي حدث في 2003. وبالتالي يعني الهجوم على المملكة العربية السعودية أو بالحقيقة بشخص الأمير محمد بن سلمان، لأنه القائد الذي سيبقى، أكرر، القائد الذي سيبقى منا إلى بعد 50 سنة، وكل القادة وكل الناس سوف يعني يختفوا، لكنه سيبقى لأنه أمامه يعني خلفه شعب عظيم وبلد عظيم، والمشاريع التي يقوم بها، وخصوصا يعني رؤية 2030 ورؤية 2040 ورؤية 2050. بارك الله بكم وبارك الله بأهلي في المملكة العربية السعودية وحفظكم الله. أشكرك، كان معي الدكتور صباح الخزاعي من لندن، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. تنضم معي الدكتورة سمية عسل الكاتبة والمحللة السياسية من القاهرة، ورحب بك دكتورة، أهلا وسهلا. ونحن نتحدث عن هذه المنظمات الإرهابية، عملت جماعة الإخوان على تنفيذ سيناريو عراقي وكذلك سيناريو سوري في المملكة العربية السعودية، ونتذكر حينما عملوا نفس السيناريو في مصر، ولكن وقى الله مصر بتدخل الملك عبد الله رحمه الله. جماعة الإخوان بالتأكيد تقوم باستغلال الخطاب الديني، تحاول بقدر المستطاع أن تزرع الفتنة بين الشعوب، وهناك زعماء وقفوا حقيقة في وجه هذه التيارات الخبيثة المنتنة. نتحدث الآن عن سمو الأمير محمد بن سلمان، هذه السياقات التي يحاولون بقدر المستطاع أن ينالون من سمو الأمير محمد بن سلمان، كيف تعلقين على ذلك دكتورة؟ هو بداية تحياتي لحضرتك يعني أستاذ رياض وضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. هو بداية يجب أن أجيب على سؤال يعني نجعله في البداية، لماذا الأمير محمد بن سلمان؟ إن وجود قيادة شابة في المملكة يسبب الرعب لكل التنظيمات والجماعات التي تسعى إلى اللعب على عاطفة الشعوب الدينية، وأنهم صدموا عندما رأوا أمير شاب مثقف شجاع لديه رؤية مستقبلية ليس للمملكة فقط بل للإقليم كله، وهذا يتضارب مع مصالحهم ويدمر مخططاتهم، ولكنهم اصطدموا بجبل من الطموح والفراسة والفروسية، فحاولوا تشويه صورته ومحاولة النيل من شعبيته المتنامية في العالم العربي الذي بات فيه الأيقونة الأولى والأهم لدى الشباب والشابات. ولكن كل هذه المحاولات الفاشلة ذهبت أدراج الرياح، لأن سمو الأمير يجيد العمل والإنتاج والنجاح غير التقليدي، كما يجيد الحديث المقنع الموزون الذي ينم عن إحساسه بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه للمضي قدما طبعا بالسعودية والإقليم نحو التقدم والتطور الذي يعمل من أجله. أما إعلام الإخوان فهو إعلام هلامي مأجور يعتمد على الكذب والشائعات لإيجاد نوع من البلبلة والفوضى، يعني الفوضى الشعبية، ولكنه أيضا لم ينجح في ذلك، لأن المتلقي بات أكثر وعيا ونضجا من هذا المستنقع الخبيث الذي يعني يبثون سمومهم من خلال. النقطة الثانية، لماذا تآمر الإخوان وأذنبهم من أتباع الملالي والتكفيريين على الأمير محمد بن سلمان وأطلقوا حملتهم الإعلامية هذه ضده؟ يعني هم تفاجأوا بقائد شاب زي ما كما ذكرت لحضرتك صاحب حنكة سياسية وفهم عميق لمشروعهم وأدواتهم التي تخدم يعني تنفيذ أجندات معينة. وهو تدمير السعودية وجعلها كالعراق وسوريا واليمن التي تتألم من مشاريع الإسلام السياسي. والضربة الأكبر التي وجهها الأمير محمد بن سلمان لقوى الظلام هذه هو وضع يده بيد الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات والرئيس السيسي وكذلك القيادة البحرينية، وعمل على وحدة الصف العربي، فكان تحالف الرباعي العربي كابوس يهدد الجماعات المتطرفة والإرهابية، بل أن الجماعات المتطرفة اضطرت بعد تحرك الأمير محمد بن سلمان في إنشاء تحالف الرباعي العربي لوضع رواتب شهرية للكتائب الإلكترونية الخبيثة، يعني التي تأكل من خير الإمارات والسعودية والخليج وتسب فيه، ووضع رواتب شهرية لتلك الخلايا الإعلامية لقذف وسب وحدة الرباعي العربي والقيادة السعودية وكذلك المصرية والإماراتية. الأمير محمد بن سلمان دمر مشاريع قوى الظلام التي تستهدف السعودية، وأيضا دمر هؤلاء الذين كانوا يعني ضد لم الشمل العربي وضد التحالف. والجدير بالذكر أن سمو ولي العهد كان وما زال حائط الصد أمام مشاريع الإسلام السياسي التي تستهدف أسقاط مصر، وهم أكثر الناس شماتة في أي أزمة تمر بها الدولة المصرية. والتحرك السعودي في إنقاذ الاقتصاد المصري منذ زمن الملك عبد الله يعيده ويكرره الأمير محمد بن سلمان بتحرك نبيل وسامي يعيد مجد أجداده ويعيد يعني المواقف السامية والمحترمة والقوية للأسرة الحاكمة في السعودية آل سعود. منع انهيار مصر، منع الانهيار الاقتصادي في مصر من أن يحدث مؤخرا بضخ 20 مليار جنيه ما يعادل 1.3 مليار دولار في البورصة المصرية بعد كارثة انسحاب 20 مليار دولار أموال سخنة من البورصة المصرية للمستثمرين أجانب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي كما تعلم حضرتك برفع الفائدة الأمريكية اللي يعني 2.5%. وطبعا ده ما صنع فجوة تمويلية في مصر أنقذها صندوق الاستثمار السيادي السعودي، وكذلك دور السعودية في استعادة اليمن ما ننساش والعراق المحتلة من قبل جماعات الإسلام السياسي الدور السعودية كان واضح فيه. ولي العهد السعودي جفف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية ولقن الجهات الغربية التي تدعمهم درسا لن ينسوه، ومن كان يهدد بجعل السعودية دولة منبوذة ويمول ويدعم أدوات الإسلام السياسي ضد المملكة هو بنفسه من أتى محني الرأس يخاطب ود الأمير محمد بن سلمان ويطلب الصفح واستعادة العلاقات. وبالنهاية يعني أنا أريد أن أخص حضرتك بتصريح بسيط منذ قمة مكة الماضية، وهناك لجان وخلايا إلكترونية ذباب إلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي مأمور بشن هجمات وحروب نفسية على أي محلل سياسي أو أي إعلامي يدعم سياسة المملكة العربية السعودية الداعمة في المقام الأول للتحالف في الرباعي العربي ووحدة الصف، وكذلك الداعمين يهاجمون الداعمين لسياسة الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه، ويعني عذرا على الإطالة. اتفضل. دكتورة سمية عسلة من القاهرة المحللة السياسية، شكرا جزيلا لك. سعادة العميد، يعني خلينا نتحدث عن الحسابات المشبوهة اللي تحاول بقدر المستطاع المساس بالمملكة، أي شيء في المملكة تحاول تنخر في جسد المملكة العربية السعودية ودعم هذه للأسف الحسابات المشبوهة في تويتر في السوشيال ميديا. بداية أنا في نظري أنه هذا الأمير الشاب الله يديم عزه محمود بن سلمان هو منحة إلهية للإنسانية ليس المملكة العربية السعودية فقط، وهذا يغيظ الكثير من دول العالم. وأيضا الحمقى في المنطقة أو في الإقليم يتوقعون إنه عندما يكون له مشروع باستهداف المملكة ورموز المملكة العربية السعودية أن هذا يعظم من المشروع الوطني السعودي الذي يقوم عليه أبناء وبنات المملكة العربية السعودية بتعظيم الانتماء لهذه القيادة المباركة، الولاء لهذه القيادة المباركة والانتماء لهذا الشعب. وما تقوم فيه قنوات سعودي 24 وعلى رأسها قناة سعودي 24 حاليا هو جزء من هذا المشروع، من جزء من القوة الناعمة للرد على مثل هؤلاء. لا يخيفنا مثل هؤلاء وأعمالهم وحساباتهم، ندرك أنها لا تساوي شيء، نحن نستمتع في عذاباتهم وسنقضي عليهم. حصدناهم في المملكة العربية السعودية حتى وإن ظهر على قناة الفتنة مثل ما يدعى خالد مشعل عريض القفا وتحدث بأن المملكة العربية السعودية تعادي حماس في إشارة على أن المملكة العربية السعودية تعادي في الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني يدرك أن حماس لا تمثل فلسطين ولا الشعب الفلسطيني ولا القضية الفلسطينية، إنما مزايدة على قنوات مع الأسف لا تقدم ولا تؤخر. أنا في اعتقادي أنه أنا أدعو كل المتابعين قنوات سعودية 24 أن يتابعوا كل النشرات القادمة والمواد من خلال ما تعرض من مواد واعترافات ممن كان على رأس مثل هذه الأعمال والتي وظفت بأموال مشبوهة من أجل استهداف المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية سد منيع وقلعة ولم يعد هناك مجال، أعلن الحرب عليهم، سيتم ضربهم وسيتم تهشيم جمجمة أي إنسان يحاول أن يمس من كرامة وهذه البلاد المباركة. المملكة العربية السعودية حاليا كالجدار، كل رجل وكل امرأة في المملكة العربية السعودية تمثل لبنة لا يمكن تجاوزه في هذه المرحلة بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا أشكر الدكتور عادل مناع محلل قنوات سعودية 24 من الكويت. ينضم معي الآن الدكتور فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام من الكويت. ورحب بك دكتور فهد، ونحن نتحدث عن هذه الاعترافات الخطيرة والمثيرة والتي كشفت مخططات كانت تستهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية. ويعني نلاحظ خاصة يعني دائما حينما تعلو كعبة المملكة العربية السعودية يأتي من يحاول أن يعني يسبب ما يسبب من عدم استقرار داخل المملكة العربية السعودية أو ينال حتى من رموز المملكة العربية السعودية. الآن يحاولون بقدر المستطاع أن يعني يظهرون لنا إشاعات خاصة على سمو الأمير محمد بن سلمان، فبالتالي كيف تعلق على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الأمير سلمان والأهل وفوقهم جلالة الملك الله يحفظه خادم الحرمين الشريفين، لماذا يهاجمون السعودية بين قوسين الأمير محمد بن سلمان؟ الأسباب، أولا الأمير محمد طرح مشروع ميجا بروجكت مو موجود في الشرق الأوسط، الوسائل الإعلام أو الغرب ليس لديهم سيطرة عليه، مش قادرين المشروع هذا. النقطة الثانية، لم يشاركوا في هذا المشروع، فهو المشروع هذا مجهول بالنسبة لهم، هذا المشاريع النهضوية الكبرى هي مجهولة، فأكيد يتم الحقيقة الانتقاد لأن ليس لديهم معرفة. النقطة الثانية، هم عندهم محور الديمقراطية ومحور حقوق الإنسان. الديمقراطية اللي هم يتغنون فيها هذه شتتت بلادهم، أصبحوا الآن في حالة حرب، الاتحاد الأوروبي وأمريكا في حالة حرب مع روسيا والصين وأوكرانيا. بالنسبة لحقوق الإنسان فشلوا في اختبار حقوق الإنسان لسبب بسيط، هي مش بس حرية التعبير، حقوق الإنسان حمايته حتى إنسانيا وحماية روحه. في وضع كورونا كانت هذه الدول اللي تنادي بحقوق الإنسان تترك مواطنيها، تهملهم سواء في الخارج أو في الداخل. المملكة العربية السعودية ومعها دول الخليج في حالات مشابهة أرسلت طائراتها لحماية مواطنيها، وأتوا بهم وجلسوهم معززين مكرمين ووفروا لهم اللقاحات وحافظوا عليهم في الأمن الصحي، بينما هذه الدول اللي تتحدث عن حرية وحقوق الإنسان وأمنها الإنساني تركت رعاياها فريسة لكورونا. النقطة الثالثة، ازدواجية المعايير في هجومهم علينا، مش بس حتى سمو الأمير محمد، على كل دول المنطقة، لأن احنا مستقلين تقريبا عنهم اقتصاديا. في الآونة الأخيرة أتوا الحقيقة يطلبون الدعم والمساندة والوقوف معهم، وهم لم يقدموا شيء الحقيقة في الواقع. بالتالي دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية في زيارة الرئيس بايدن الحقيقة لم تقدم لهم ما يريدون، نظرت إلى مصالحها. دول الخليج السعودية كالقاعدة الكبرى نظرت إلى مصالحها، وبالتالي أكيد يتم هناك هجوم. النقطة الحقيقة الثالثة اللي تؤرقهم، المشروع النهضوي اللي الآن احنا نشاهده في المملكة العربية السعودية، يعني مشروع نهضوي، تغيير في القوانين لخدمة المواطن والمستثمر والمقيم، الحقيقة زيادة في الانتاج، زيادة الناتج القومي للسعودية السنة هذه كان 5%، النسبة المتوقعة 4.9 السنة القادمة، بينما هم يعانون الحقيقة من قلة الناتج المحلي. التضخم عندهم في مستويات عالية، احنا عندنا متحكم فيه ما بين 2.5 إلى 2. هذه كلها الحقيقة تجعل الاستغلالية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية تجعلها الحقيقة هدف لاستهامهم، بالذات السهام الإعلامية. المملكة العربية السعودية دافعت عن مصالحها وعن مصالح شعبها. المملكة العربية السعودية حمت مواطنيها، هم لم يقوموا بذلك، هم يقدموا الشعارات. أكبر ازدواجية معايير شاهدناها في الاتحاد الأوروبي أو حتى في وسائل الإعلام الأمريكي وفي وسائل الإعلام الأوروبي وفي صحفهم، يتفاوضون، الإدارة الديمقراطية تتفاوض مع إيران التي يعني ما زالت تمارس الإرهاب وتمارس الفوضى في الإقليم وما زالت تضطهد مواطنيها، ولم يتحركوا ولم يتحدثوا عن هذا الملف إطلاقا في خلال مباحثاتهم مع دول 5+1 إطلاقا. وهناك ظلم وقع ومعارضة إيرانية كبيرة ومجموعات ضخمة، ولكأن هذا النظام مارس إساءة لحقوق الإنسان ضد مواطني، ولا تجد في وسائل الإعلام ومن يتحدث عن هذه السلبيات الإيرانية. ليش؟ لأن لهم مصالح في هذا الموضوع. لذلك أعتقد أن المملكة العربية مستهدفة. سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه مستهدف، هو قائد مشروع نهضوي كبير اللي أبطل مخططاتهم الله سبحانه وتعالى. وقوف الشعب السعودي صف واحد، لو تشوف وسائل الإعلام، لو تشوف الإعلام كله، تجد الشعب السعودي على رؤية واحدة. أيضا الحداثة اللي شفناها، التغير في القوانين، الكفاءات، لو تشوف الآن الوظائف السعودية العليا وتشوف متوسط الأعمار، أعمار شبابية قادرة أنها تعطي، أعمار شبابية وأعمار فاهمة، لا ينظر فيها الحقيقة إلى اسم فلان أو فلان بقدر ما ينظر إلى كفاءته الشخصية. وهذا احنا نشاهده في لقاءات المسؤولين السعوديين. انا اعتقد هذا هو المشروع النهضوي، جعل السعودية هي مرمى سهام لهم. لكن وجود الحقيقة الشعب السعودي كحائط صد، وجود الانجازات اللي موجودة، حاجة الغرب والامريكان والروس والصين الى مصدر الطاقة في السعودية، جعلهم الحقيقة ينظرون بعين الرجاء لأن تلتفت لهم الحقيقة المملكة العربية السعودية لمساعدتهم في هذه الأزمة. هذه الأزمة ما خلقتها السعودية، حرب أوكرانيا، ولا خلقها الخليج، هم خلقوا هذه الحرب بينهم وبين روسيا، وبالتالي احنا يجب أن نحافظ على مصالحنا. هم ما كانوا يشعرون بالأسى لما كان سعر النفط وصل إلى القاع $19، بينما الآن يريدون زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط عندما وصل إلى $100، ولكن لم نشاهد هذه الأقلام تقول أن علينا أن نرفع سعر النفط لأنهم شركائنا الخليجيين، وعلينا أن نرفع سعر النفط إلى $50 أو $60. أبدا، كانوا يتشمتون. لذلك أعتقد حق مشروع أن تدافع المملكة العربية السعودية عن طاقتها وعن وقود العالم، وحق مشروع أن يتقدم راعي النهضة السعودية الحقيقة الأمير محمد بن سلمان لما فيه خير شعبه ومملكته والإقليم اللي هو. أشكرك. كان معي الدكتور فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام من الكويت، شكرا جزيلك دكتور. ينضم معي كذلك الدكتور عمر عبد الستار من العراق، المحلل السياسي لقنوات سعودية 24. ورحب بك دكتور عمر، أهلا وسهلا. يعني بالتأكيد أنت متابع دقيق لما يحدث، والهجوم دائما على المملكة العربية السعودية، على رموز المملكة العربية السعودية، فبالتالي لماذا يهاجمون المملكة؟ لماذا يهاجمون الأمير محمد بن سلمان؟ تفضل. حياكم الله أستاذ رياض، وحيا الله الضيوف والمشاهدين، وحيا الله المملكة العربية السعودية، حيا الله ملوكها من الأجداد إلى الأحفاد، وحيا الله الأمير محمد بن سلمان اللي يقود السعودية إلى 2030 و2040 و2050، وهي من مرتقى إلى ذرة مرتقى، في حين يختلط الأمر على كثيرين، حتى منهم عرب ومنهم مسلمين قبل أن يكون منهم خارج هذه المنطقة العربية وخارج هذه المنطقة الإسلامية، لأن احنا نعيش في منطقة، هاي المنطقة اللي يسموها الشرق أسود، هاي نبات أسميها شرق أوسط، أنا أسميها شرق أسود، لأنها من 100 سنة منذ ظهرت، منذ ولدت، بس إحنا ما نريد نرجع إلى 1727 اليوم، لكن منذ ولدت، منذ انتصرت السعودية الثالثة إلى اليوم، هذا هناك صراع عميق داخل الشرق الأوسط، من يستطيع أن ينقل هذا الشرق الأوسط إلى أن يكون مثل أوروبا؟ وكان الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه قد قال أن هذه الحرب حربي، أنا سأنقل هذه المنطقة إلى أن تكون أوروبا ثانية. أنا أعتقد أكو نقاط أساسية في سلوك المملكة العربية السعودية من الملك عبد العزيز إلى الحفيد الأمير محمد بن سلمان، وهذا الخط الحقيقة بقى ماشي، بقى يتناغم مع الأحداث في المنطقة وفي العالم، وبقى المملكة العربية السعودية محافظة على زمام المبادرة منذ ظهرت المملكة العربية السعودية. شوف أنا هنا أنا وين أركز أخ رياض؟ أنا أركز على إيش هؤلاء الذين يريدون أن ينازعوا المملكة العربية السعودية على إيش؟ على قيادة المسلمين أو على قيادة العرب. ترى المشكلة إحنا نبات نقول عليها الحمة تجي من رجلينا. منذ ظهرت السعودية الثالثة وانتهت الدولة العثمانية ظهر الإخوان المسلمين، يعني ظهروا الإخوان بال 1928 وظهرت المملكة العربية السعودية. من أخوان من أطاع الله إلى الأخوان المسلمين، المملكة العربية السعودية تجدد انتصارها، وهي اليوم كأنها تجدد انتصار السعودية الثالثة مرة بعد مرة. هذه مسألة مهمة. ليش؟ لأن كل هاي الحركات اللي تعودت أو عاشت بالتاريخ كعقلية تمزج الدين اللي هو لا إكراه فيه بالسياسة اللي هي فن المكروه الممكن، فتجعل من الدين إكراه والأمر عليها فتذهب إلى حيث ألقت رحلها ومقش عميد. المملكة العربية السعودية سواء كان أمير المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن تركي أو الملك عبد العزيز أو الأمير محمد بن سلمان يقولون الدين شيء والسياسة شيء آخر، واستطاعت المملكة العربية السعودية أن تنجح في كل هذه الأمور ولا تزال في هذا الإطار. إحنا نشوف مثلا على سبيل المثال من 79 إلى اليوم، من 11/9 إلى اليوم، من 2011 إلى اليوم، هذه بصراحة لو إحنا شوية نوسعها هي عبارة عن حرب عالمية. ما جرى في سوريا هو حرب عالمية لكن تم حصره في العراق وفي سوريا، هذه حرب عالمية لكن هذه تحاصر المملكة العربية السعودية. كيف استطاعت المملكة العربية السعودية أن تحفظ مصر من أن تكون مثل العراق ومثل سوريا؟ كيف استطاعت المملكة العربية السعودية أن لا أحد في دول مجلس التعاون الخليجي يصيبه شيء من ما أصاب العراق وسوريا واليمن وليبيا وإلى آخره؟ هذا يدل على أن فن حكم الدول، فن إدارة المجتمعات، فن إدارة التعاون من جهة والصراع من جهة في هذا النظام الدولي القائم على القواعد، القائم على أن هناك تفكير نقدي وهناك نظريات في العلاقات الدولية، نظريات سياسية في العلاقات الدولية. استطاعت المملكة العربية السعودية أن اليوم من العرب غير المملكة العربية السعودية؟ من المسلمين غير المملكة العربية السعودية؟ من حجر الاستقرار في المنطقة غير المملكة العربية السعودية؟ من يستطيع أن يحفظ الاستقرار في هذه المنطقة غير المملكة العربية السعودية؟ سواء في جانب الأمن أو في جانب الاقتصادي أو في جانب التنموي، ويصير النموذج السعودي هو نموذج واحد لكنه متجدد على طول هذه المئة سنة، وما ردنا نقول من 1727، وتصير النماذج الأخرى التي تسقط أو يعني تقف مواقف خاطئة في هذه المرحلة فتسقط يعني عبر كل هذه المراحل. جميل دكتور. أنا أشكرك فقط لضيق الوقت، أشكرك دكتور عمر عبد الستار محلل قنوات سعودية 24 من العراق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. سعادة العميد، يعني كاريزما سمو الأمير محمد حقيقة كانت واضحة دائما خاصة في السوشيال ميديا، كانوا يلتقطون كل شيء. ما يميز القائد هو التأثير، وهو سبحان الله ما منح هذه الشخصية القدرة على التأثير، قليل الكلام وإذا تحدث بلغت رسالة، وإذا قاوم أو جابها أثر. هناك دول عظمى وإقليمية استدارت لسمو الأمير محمد بن سلمان، استدارت للمملكة العربية السعودية لأنها تدرك أن هذه الرؤوس لا تنحني إلا المولى عز وجل، لا يستطيع أحد أن يلوي ذراع المملكة العربية السعودية، لا يستطيع أحد أن يتجاوز هذا الرقم المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية وكما ذكرنا في بداية هذه الثلاث ساعات المباركة أننا نقطف ثمرات دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام. هذه البلاد المباركة التي قامت على الكتاب والسنة محمية بحماية المولى عز وجل، طالما قيادتنا تحكم فينا كتاب الله وسنة رسوله وهذا الشعب خلف هذه القيادة، فلن يستطيع الله سبحانه وتعالى ينصر هذه القيادة وهذا الشعب بالهيبة كما نصر الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن امتداد احنا نحن حفاد محمد والمهاجرين والأنصار، والرسول صلى الله عليه وسلم أوتي خمسة أمور لم تؤتى للرسل من قبل حتى أولي العزم، ومنها نصر بالرعب لمسيرة شهر. المملكة العربية السعودية وازنة قوية معتدلة لا تدخل في شؤون أحد، قوية اقتصاديا، قوية بشعبها بقدراتها، وبالتالي تحترم من المحترمين وتستطيع معاقبة غير المحترمين سواء دول أو أفراد أو منظمات أو أحزاب أو خلافه. جميل. تستهدف المملكة لأنها قبلة المسلمين ومتحكم كتاب الله وسنة رسول. أذهب إلى العراق. الأستاذ عثمان الضفيري المحلل السياسي العراقي، أرحب بك، أهلا وسهلا أستاذ عثمان. يعني لماذا يتم استهداف المملكة العربية السعودية؟ يعني نعلم أن هناك خطط لأن تكون المملكة كالعراق الآن وما يعاني منه العراق أو كسوريا أو كاليمن، ولكن ما زالوا يحاولون استهداف المملكة العربية السعودية، استهداف رموز المملكة العربية السعودية، تفضل كيف تعلق؟ أستاذ عثمان حياك الله أستاذ رياض وحيا الله ضيوفك ومشاهدين سعودي 24. لو كان الأمير القائد محمد بن سلمان هو رمز للمملكة العربية السعودية ما استهدفوا، بس لأنهم يعلمون من يوم اللي إجا بي الأمير القائد محمد بن سلمان هو للأمة العربية وهو حامل قضايا الأمة العربية، أكيد هذا اليوم يزعجهم، وهذه اليوم الأقلام وهذه الأساليب والمخططات الخبيثة اللي يحاولون بها يسقطون هذه الشخصية وهذه القيادة الشابة، ما راح تزيد الشباب العربي وأبناء هذه الأمة العربية إلا تمسك بهذه القيادة، ما راح تزيد هذه الأبناء إلا عزم وإصرار أنه يصطفون خلف هذا القائد العظيم، وأنه تنتصر قضيتهم وتنتصر الأمة وترجع لهيبتها ولعزتها بهذه القيادة. هذا عبر التاريخ إحنا مثل ما قرينا وطلعنا في كل مرحلة يهيئ الله يعني قائد هذه الأمة ينهض بيها، وهذه المرحلة لها لها لها لها محمدها لها قائدها اليوم الأمير محمد بن سلمان هو اللي راح ينهض بيها. لذلك اليوم يشوف هذه القيادة الحكيمة وبهذه الإصرار وبهذه الإرادة قدرت إنه تأثر بكل أبناء الأمة العربية في كل الدول العربية اليوم، من العراق من سوريا من تونس من مصر من لبنان من كل البقاع، إلى ناس الدافع وتثق به وشوف اليوم شوف هذه الأقلام اليوم اللي تحاول إنه تنيل من هذه القيادة، هذه بالأخير ما لها قيمة. يعني أنا رسالة إلهم لهذه الأقلام وهذه الأصوات النشاز، مهما راح تكون أنتوا يعني عندكم الإمكانيات والوسائل المتاحة لكم والفرص اللي تهيئكم إياها هذه الدول اللي اليوم اللي أنتم مقيمين بها، أنتم مو أكثر من ناس بلا قيمة، ناس مرتزقة، ناس بعد دينها. كل هذه الأقلام المأجورة والله أنتم ما ما ما ما تساوون مواطن عربي عنده دين وعنده غيرة وعنده قضية يدافع من أجلها اليوم لنصرة هذه الدين، وهذا القائد اليوم اللي موجود وهذا القيادة اليوم اللي موجودة وهذا الأمير اليوم اللي بالمملكة هو قائد الأمة وهو اللي اليوم اللي راح ينهض بهذه البلدان. احنا كعراقيين وكعرب بشكل عام بعد ما حل الصراحة الدمار ببلداننا بالعراق وبسوريا وبلبنان، احنا كنا نسأل هذه الوضعية الى متى الا يطلع لنا القيادة هذه اللي احنا اليوم كنا نفتخر بيها، وهذا اليوم اللي احنا بيه بهذه القيادة وبهذا العزم وبهذه الإرادة اللي عنده احنا نتفائلين خير وانه نهضه هذه الامه واستقرار هذه البلدان راح تكون على ايده. فهذه الاقلام المجوره وهذه اليوم اللي نشوفه من مخططات خبيثه كلها ماجوره ما لها قيمه ما لها وزن. حتى عندي اللي يدعموهم يعني حتى هذه الدول اللي تدعمهم هذول مو اكثر مو بعينهم من مرتزقه، ناس مرتزقه اسودت وجوههم وبيضت وجوه كل مواطن عربي غيور شاب اليوم بكل ارض عربيه يدافع عن عن عن عن, عن, عن, عن, عن, عن دينه ويدافع عن المملكه اللي هي مرجعه الديني والسياسي، واليوم اللي هي اليوم امن المنطقه من واستقرار المنطقه من امن هذه الارض المباركه. اشكرك من العراق الاستاذ عثمان الضفيري على هذه المداخله، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. اعود الى ضيوفي الكرام. استاذ نايف، نتحدث عن السوشيال ميديا وما ادراك ما السوشيال ميديا، ولكن اثبت المواطن السعودي بالفعل انه محب لوطنه وقيادته ورموزه كذلك بالدفاع المستميت من فضل الله جل وعلا، ورأينا ذلك أليس كذلك؟ بكل تأكيد هم حاولوا التقليل من المغرد السعودي، المغرد السعودي نجح والمغرد السعودية نجح في الدفاع عن وطنه وعن بلده وعن قيادته وعن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتفاجأوا أن السعوديين ولله الحمد يعني مع قيادتهم حريصين على أمنهم حريصين على استقرارهم، يعلموا أن هذه حسابات سوداء وهذه حسابات وجيوش تم تجيشها ضد المملكة العربية السعودية مدربة. أحيانا تجد حتى صور هؤلاء للأسف الشديد تجد صورهم يعني بعض المرات يعني يوهمون هؤلاء سعوديين وهؤلاء أكاديميين أو هؤلاء تخصصاتهم مختلفة وما إلى ذلك، لكنهم كذبوا وخسئوا. تلك الحسابات هي حسابات وهمية وحسابات مكذوبة وحسابات تريد أن تنال من المملكة العربية السعودية، لأن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يحفظه الله وصاحب الرؤية الأمير محمد بن سلمان استطاعت في 5 سنوات أن تحقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة العربية السعودية، قضت على الإرهاب والتطرف، حاربت الفساد والفاسدين. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعمل من أجل السعودية، وكل هذه المشاريع التي نراها اليوم هي من أجل اقتصادنا، اليوم نجني أرباحها، اليوم نجني حقيقة ثمار ما تقوم به المملكة العربية السعودية. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما يظهر على التلفزيون مقابلة تلفزيونية أو إذاعية أو من خلال وسائل الإعلام المختلفة صاحب رؤية وصاحب حديث مسموع، لديه الأرقام ولديه المعلومات، بل إن حديثه خارطة الطريق للمملكة العربية السعودية. أي كلمة يقولها ولي العهد ارجع لها بعد 2 3 4 أشهر حسب ما تحدث عنه تجدها تطبق هذه الكلمات. قال سنضرب بيد من حديد على الإرهابيين وكان ذلك، قال سنمنع اللي هو الفساد والفاسدين كائن من كان وفعل ذلك، قال السعوديين هدفهم عنان السماء وشاهدنا ذلك، قال السعوديين كجبل طويق وهو كذلك. حقيقة كلمات ولي العهد بلسم، كلمات ولي العهد دائما محفزة لبناء المملكة الكل. ولنجد أن حسابات السعوديين يفخرون، تجد دائما الصورة التي نراها على حساب السعودي هي صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إيمانا بولي العهد أنه يعمل من أجل المملكة العربية السعودية ويعمل من أجل هذا الوطن ويعمل من أجل شباب الوطن. فتح المملكة العربية السعودية اليوم المملكة نراها ولله الحمد وفتح على العالم، نراها اليوم متقدمة، اليوم نرى جامعاتنا في وضع ممتاز، نرى كذلك تراجع في البطالة اللي قال عنها ولي العهد ستنخفض من 11% إلى 7%، حارب كل من حاول الاضرار بالمملكة العربية السعودية، والمملكة يعني ولله الحمد نراها شامخة ونراها متقدمة. وهذه الحسابات لا حد ينظر لها أنها حسابات وهمية، وحتى لو كانت حسابات أشخاص معروفين هؤلاء مدفوع لهم، بمعنى أنها شريت ذممهم من شخصيات وجهات. ينضم معي من البحرين الأستاذ إبراهيم النهام الكاتب بجريدة البلاد البحرينية، ورحب بك أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا. وسؤالي هنا، لماذا يستهدفون المملكة العربية السعودية ويستهدفون رموزها وبالتحديد سمو الأمير محمد بن سلمان؟ تفضل. أسعد الله مساك أخي الكريم، كل خير وشكرا على الاستضافة. شوف أخي الكريم، المملكة العربية السعودية هي يعني مستهدفة بشكل عام لسببين رئيسيين. أول سبب أن المملكة العربية السعودية تحتضن المقدسات الإسلامية، مكة المكرمة والمدينة المنورة وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالغرب يعون جيدا، الدول الاستعمارية الجديدة في المنطقة إيران على وجه التحديد، يعون أن من يضع يده على هذه البقعتين هو يعني يتربع قمة العرش للعالم الإسلامي. فالأراضي المقدسة تعتبر يعني أحد الأهم الركائز التي تستند عليها المملكة العربية السعودية في قوتها في العالم ككل وليس في المنطقة. الأمر الثاني المقدرات النفطية والغاز. السعودية من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، وكل يوم نسمع أخبار مفرحة عن بحور جديدة من النفط. الغرب ينظرون إلى هذا الأمر بعين الحسد والحقد، ويرون أن العرب وليس السعوديين فقط لا يستحقون هذه المقدرات النفطية، يرون أنهم أحق بها، يرون بأنهم شعوب متقدمة وشعوب متحضرة ونحن عالم متخلف، عالم يعني دول متصنف كما يقولون من العالم الثالث، يرون أن هذه المقدرات نحن لسنا أهلا لها. وعلى ذلك رأينا ما حدث في العراق وغير ذلك وليبيا، كيف يعني استحوذوا على المقدرات النفط في هذه الدولتين وكيف يتم سرقهما تحت أعين الدول كلها وأعين الحكومات الموجودة في هذه الدولتين. الأمر الآخر أخي الكريم الذي يجب أن نشير لأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد سلمان أحدث وثبة غير مسبوقة في مستقبل الدولة السعودية وفي مستقبل المواطن السعودي، وهذا أمر يعني موثق كما تفضل ضيفك قبل قليل بالأرقام وبالإحصائيات. اليوم الشعب السعودي لماذا يحب الأمير محمد بن سلمان؟ لأن الأمير محمد سلمان يعبر من خلال مشاريعه النافضة عن تطلعات المواطن السعودي. المواطن السعودي ماذا يريد؟ يريد الاستقرار، يريد المعيشة الكريمة، يريد السكن، ويريد الوظيفة، ويريد المدخول المناسب. وهذا طبعا ليس تطلعات فقط المواطن السعودي، هي تطلعات أي مواطن في العالم العربي الكريم، الاستقرار والحياة الرغدة. الأمير محمد سلمان مكن المواطن السعودي، أوجد السعودة، المواطن السعودي هو رقم واحد اليوم ليس فقط في السعودية، في المنطقة كلها. اليوم لما تفضل ضيفك السعوديون يحبون محمد سلمان، أنا أقول العالم العربي اليوم كله يحترم محمد سلمان ويحبه ويحسد المملكة العربية السعودية على هذا الشاب الذي لا يجامل أحد في محبته لبلده وفي تمكينه للمواطن السعودي وفي قطعه دابر أي تدخلات إقليمية أو عالمية في الشأن السعودي. شوف أخي الكريم، حرب اليمن كشفت الكثير من الأوراق وكشفت الكثير من التحالفات الزائفة من الطرف الآخر. السعودية لم تنقض اتفاقاتها أو عهودها مع أي دولة كانت، والسعودية دائما دولة راعية للسلام وللأمن. جميل. والسعودية دائما يعني تدعم وتساعد اليوم أخي الكريم من تسمع أي دولة اليوم تضخ الملايين للدول المنكوبة والإغاثية وتغيث هذه الدولة وتلك في شتى بقاع المعمورة غير المملكة العربية السعودية. السعودية أكثر دولة داعمة للأمم المتحدة وأكثر دولة داعمة لليونسكو وأكثر دولة داعمة للمنظمات الإغاثية وأكثر دولة لديها منظمات إغاثية عالمية تدعم وتساعد وتقدم في دول في المنطقة وفي الخليج وغير الخليج، لديها مليارات وتريليونات، ولكن لا نسمع لها أي حضور. أخي الكريم في أمر مثل هذا، أنا أشكرك على هذه الكلمات. اليوم أخي الكريم المشاريع التي نسمع، ليس بغريب أن نسمع مثل هذه الكلمات منك أستاذ إبراهيم، كلمات رائعة وجميلة وتنم عن محبة وعلاقة أخوية بين المملكة العربية السعودية وبين كذلك البحرين ومواطني البحرين. شكرا لك أستاذ إبراهيم النهام المحلل السياسي البحريني من البحرين، شكرا جزيلا لك. سعادة العميد، دور الإعلام في كشف المخططات، الآن قنوات سعودية 24 كان لها دور رائد في كشف مخططات الإخوان، مخططات الإفساد في المنطقة أو محاولة عدم استقرار المملكة العربية السعودية. بل سبق إعلامي قامت فيه هذه القناة المباركة وفي الوقت المناسب، لأن هناك مع الأسف خلال الأيام الماضية كان هناك استهداف علني وواضح ومدعوم من قيادات لديها شعور بالنقص في المنطقة، مدعوم أيضا من دول إقليمية من دول عظمى، محاولة لإحياء أو محاولة إذكاء بعض الأمور. لكن هؤلاء حمقى، من يستهدف المملكة؟ من يستهدف خادم الحرمين الشريفين؟ من يستهدف سمو الأمير محمد بن سلمان؟ من يستهدف الشعب السعودي؟ كأمن يطلق النار على قدميه. هؤلاء لا يرون أبعد من أرنبة أنوفهم. المملكة العربية السعودية قياداتها إذا تحدثت أقنعت، وإذا ضربت أوجعت. دول عظمى كما ذكرنا استدارت، ومن يتحدث الآخرون ومن يتحدث هو إعلام الآخرون. إعلامنا نعم الآن يقوم بعمل جزء من المشروع الوطني كقوة ناعمة تقوم في هذه القناة، وفي اعتقادي أيضا أبناء وبنات المملكة العربية السعودية سد منيع في السوشيال ميديا ضد هؤلاء الحمقى الذين يتقيؤون والمدفوع لهم. من يبيع وطنه وشرف وطنه فهو لما سواه أضيع، وكل هؤلاء المرتزقة من عاد وتاب فإن شاء الله أن الله يتوب عليه ويعود إلى رشده وإلى العقل وليس إلى العواطف وإلى أن يضع نفسه في سوق النخاسة التي سيطر عليها مع الأسف الإمبريالية والصهيونية والماسونية والصفوية والعثمانية ومن يستخدمونه في المنطقة مثل هذه الأعمال. ستبقى المملكة العربية السعودية عزيزة، ستبقى عصية بفضل الله سبحانه وتعالى بقيادتها بشعبها بكل المخلصين، ونحن استمعنا هذه الليلة إلى أصوات صادقة وأمينة من كثير من الدول العربية من مصر والأردن والعراق ودول الخليج، وكنا في نقتفي أثرهم فيما يتحدثون عن بلادنا، ترتفع هاماتنا مثل هؤلاء المخلصين الصادقين. ومواقف المملكة العربية السعودية مع أبناء تلك الدول ومع تلك الشعوب طيب. بهذا المستوى نسأل الله سبحانه وتعالى جميل. أن يرد كيد هؤلاء الحمقى في نحورهم. جميل. ينضم معي من القاهرة الدكتور عبد الملك اليوسفي المحلل السياسي اليمني، يرحب بك. أهلا وسهلا دكتور، ونعتذر آخر الوقت لم يبقى لدقيقتين، ولكن نحن نتحدث عن يعني ما تستهدف فيه المملكة العربية السعودية من أولئك المأجورين أولئك المعتوهين الخبثاء. قنوات سعودية 24 كشفت مخططاتهم، اعترافات خطيرة ومثيرة، الإخوان وما أدراك ما الإخوان ومحاولة يعني العبث في هذه في المنطقة، استهداف المملكة العربية السعودية، كيف تعلق دكتور عبد الملك؟ مرحبا بك دكتور رياض وبالمشاهدين الكرام. لم أسمع السؤال جيدا، ولكن أفهم من سؤالك أن هنالك تحريض ممنهج ضد المملكة العربية السعودية وضد مشروع المملكة العربية السعودية في المنطقة، والقائم على رؤية استراتيجية للتحول بالمنطقة نحو البناء والتنمية. لأنه الذي يقرأ المشهد يجد أن هنالك ألغام ونتوءات تواجه مشروع الاستقرار. أولى تلك المشاريع مشروع إيران التخريبي في المنطقة، لأنه مشروع إيران في المنطقة ليس المشروع الوحيد الذي يعادي مشروع الاستقرار الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وهو مشروع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي يجند شبكات من إعلامية من أجل تشويه دور المملكة العربية السعودية. ولنا في اليمن تجربة المملكة العربية السعودية التي أتت لأخذ بيد اليمن للتحول نحو الاستقرار وكجزء من الرؤية العامة للمنطقة، وقدمت كل شيء، قدمت الدعم السياسي والعسكري والدبلوماسي والإغاثي والمالي والاقتصادي والتنموي بكل المجالات من أجل أن تأخذ بيد اليمن، إلا أنه انبرى طابور خامس لخلط الأوراق في اليمن. اليوم في اليمن بعد حالة التحول التي حصلت بعد 7 أبريل 2022 وحالة التوافق السياسي، يصر التنظيم الدولي للإخوان المسلمين على توظيف أدواته من أجل هدم هذا التوافق السياسي ومن أجل خلط الأوراق وإرباك المشهد بغية أجندات معينة تتقاطع مع مشروع إيران، وكأن إيران والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين يشتغلون بالتقاطع مع مشاريع معادية للعروبة ومعادية للمنطقة تريد خلط الأوراق وإرباك المشهد السياسي والعسكري في المنطقة. أشكرك على هذه المداخلة. كان معي الدكتور عبد الملك اليوسفي من القاهرة المحلل السياسي اليمني، شكرا جزيلا لك. أيها الأحبة الكرام، أشكر ضيوفي الكرام في الأستوديو، سعادة العميد حسن الشهري المحلل العسكري وكذلك الاستراتيجي، شكرا لك سعادة العميد على مدى 3 ساعات. شكرا الله لك. الله يطول عمرك. الوطن يستحق وجهود مقصرين، أنا والأخ نايف وكل من يساهم وكل مواطن سعودي ومواطنة سعودية، كلنا جند مجندة للدفاع عن عقيدتنا عن قيادتنا عن مقدساتنا وعن كل ذرة تراب في هذا البلد المقدس. كذلك أشكر الأستاذ نايف الحربي، شكرا لك. شكرا لك أستاذ رياض والعميد حسن، وشكرا للقناة السعودية 24 التي فتحت لنا المجال أن حقيقة نتحدث وعن هذه عن هذا الأمر أو عن ما يتعرض له ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولله الحمد نجحت قنوات سعودية 24، وبإذن الله متابعين لكل التقارير التي والحصرية والاعترافات التي تنشرها القناة. أشكركم أيها الأحبة الكرام على حسن المتابعة. على مدى 3 ساعات كنا نتحدث في ندوة استثنائية خصصناها لكشف المخططات الإرهابية والتخريبية التي كانت تستهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، نكشفها للرأي العام هذه الليلة بعد سقوط السور وظهور المستور، أو بعدما اتضح حقيقة أشياء كثيرة جدا اتضحت من أولئك الخبثاء الذين لا يريدون الخير لا بالمنطقة ولا بالمملكة العربية السعودية ولا برموز المملكة العربية السعودية. طبعا عدد من الخبراء والمحللين السياسيين والأمنيين وكذلك أساتذة الإعلام في العالم لتسليط الضوء على هذه الاعترافات. إلى اللقاء في ندوة قادمة، شكرا لكم على حسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.